إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم باب الشعرية. باب الشعرية مسرحية من تأليف أنور جعفر، إخراج رجب الحلواني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف. الحق أقول يا معلم دومة، المخطئ في هذه المسألة برمتها من البداية إلى النهاية هو حجاج ولا أحد غيره. نعم، في هذا صدقت يا خليل. بالله عليكم، ما الذي كان سيجري للدنيا لو أن حجاج ترك الأرناؤط يذهب إلى حال سبيله بأطباق الصيني ولو من باب المجاملة؟ أما كان جنبنا هذه البلية وكل هذا الهم؟ حجاج ابن عبد الرحيم حماد يجامل الأرناؤط يا خليل؟ نعم، إنه مفتون بفتوته وشبابه، معجب بنفسه، لا ينسى لحظة أنه فتوة حي باب الشعرية. فتوة علينا وعلى الغز المماليك. هو الجاني على نفسه إذ ركب مركبا صعبا هذه المرة. حقا، ما يقلقني الآن هو أن هذا الأمر لن يمر بسلام مرور الكرام. يا رب سترك. آمين يا آمين رب، يا رب آمين. آمين. لا نملك حقا إلا الدعاء إلى الله أن يجنبنا غضب العسكر وسليم الشفت الكاشف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ علوش. تفضل يا مولانا، حمد الله على سلامتك. سلمت وطبت يا معلم دومة. لقد جئت في وقتك يا شيخ علوش. طقت إليكم وإلى أهل باب الشعرية، فلم أعد أحتمل العيش في دمياط، لهذا عدت إليكم. مجيئك الآن كرم من الله علينا يا مولانا، إذ أضلتنا المشاكل وحاصرتنا الهموم. خيرا إن شاء الله، ماذا جرى؟ تناول أولا قهوة البن الطازج يا مولانا ثم نحكي لك ما جرى. كروان، ولد يا كروان. نعم يا معلم. قهوة البن السادة للشيخ علوش يا ولد. حالا، على عيني وراسي يا معلم. ماذا جرى؟ أقلقتموني. لقد جرت كارثة مهولة لها العجب صباح اليوم. داهية ستجر علينا الويلات يا مولانا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ألهذا أرى المقهى خاليا من رواده؟ حجاج تعارك. حجاج؟ ومع من يا مولانا؟ مع داهية الدواهي أبي الشوارب الأرناؤوطي تابع سليم الشفت. ولا أحد غيره يا مولانا. القهوة السادة للسادة يا مولانا. بارك الله فيك يا كروان، ما الذي جرى يا معلم دومة؟ في الصبح يا مولانا ونحن نقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، جاءنا الأرناؤوطي. جلس مكانك هنا وطلب القهوة والدخان، وبعد أن شرب قهوته ودخن نصف دستة من الشبك قام وتوجه إلى دكان حجاج، فانتقى بضعة أطباق من الصيني، ويبدو والله أعلم أن حجاج طالبه بالثمن. لم أكن ملقيا بالا لما يدور بينهما، لكني انتبهت على صوت تكسر الصيني، فلما التفت إليهما وجدت حجاج ممسكا بخناق الأرناؤوطي، وفجأة ضربه روسية فجرت الدم كالنافورة من جبهة الأرناؤوطي. ومما زاد الطين بلة أنه كان بالمقهى وقتها عدد من عسكر الغز هبوا لنجدة زميلهم، فصار حجاج إلى سحب نبوته من داخل الدكان، كما أسرع بعض شبان الحي بنبابيتهم لنجدة حجاج وطاحوا وراء الغز. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأين هم الآن؟ لم يعد أحد بعد. مشكلة عويصة حقا. حجاج هو المخطئ يا مولانا أولا وأخيرا. كيف يا خليل؟ ما كان يجب أبدا أن يتمسك حجاج بضرورة تقاضي الثمن من الأرناؤوطي. المركب التي ليس بها شيء لله تغرق. هذا ليس لله بل للشيطان. عليه العوض ومنه العوض. الغز الملاعين خربوا الديار ونشروا الفساد حتى باتت المطالبة بالحق جريمة. تلك هي الحال يا مولانا، وليس ذلك بالأمر الجديد علينا. مع هؤلاء الغز الملاعين علينا أن نساير الحال ولا نرفع رؤوسنا، وإلا حطموها. مسايرة الحال هي أس البلاء. بل هي الأمن والأمان يا مولانا. الأمن والأمان، أن تصبح الرشوة هي السبيل الوحيد لقضاء الحاجات. الأمن والأمان أن يعكف الناس على المسكر والمخدرات واللهو هروبا من سوء الحال. المهم يا مولانا، يجب أن يعرف الكاشف سليم الشفت أنه لا شأن لنا بجناية حجاج. حقا لا شأن لنا بجناية هذا المفتون بفتواته وشبابه. المخطئ يتحمل عاقبة حماقته وجريرة سوء عمله. اتقوا الله، اتقوا الله. حجاج جاركم وابن حارتكم. ماذا تعني يا شيخ علوش؟ الواجب في هذا الوقت العصيب هو أن تتحدوا وتتكاتفوا. نتكاتف ونتحد لنروح في داهية. الداهية فاغرة فمها لابتلاعكم، سواء اتحدتم وتكاتفتم أم لم تتحدوا وتتكاتفوا. فلماذا إذن نتحد ونتكاتف إن كان الأمر كذلك؟ اتحادكم وتكاتفكم سيخفف من وقعها ويلطف من آثارها. لا لا يا شيخ علوش، لا شأن لنا بحجاج. لم نقل له اضرب الأرناؤوطي وشج له رأسه. الجار للجار في الضراء قبل السراء. حتى ولو كان سفيها يجلب لجيرانه المصائب. حتى ولو كان سفيها يا معلم دومة، لكن العهد بحجاج أنه عاقل كيس لا يقبل الضيم، ولم أر عليه سفاهة يوما. هذا كثير يا شيخ علوش، إنك تحملنا ما لا طاقة لنا به. على أي حال الكاشف سليم الشفت لو بلغه الأمر، وسيبلغه لا محالة، لن يفرق بين حجاج وبينكم. ماذا تعني؟ أعني أنه سيضعكم جميعا معا في سلة واحدة. ولذا فلا بد من أن تقفوا جميعا جبهة واحدة، بدلا من أن تتنصلوا من فعلة جاركم، وهي ليست بالفعلة بل هي دفاع شرعي عن حقه وماله. يا للمصيبة. الرحمة يا رب، أين كان مختبئا لنا كل هذا البلاء؟ ألا مخرج لنا يا مولانا من هذه الورطة؟ أنا ذاهب الآن إلى الديوان وسأرى هناك ما يمكن عمله، وعلى الله قصد السبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا مولانا. قواك الله. أتحسبون أنه قادر على فعل شيء؟ الله أعلم. أرى أن المسألة هذه المرة أكبر من قدرة الشيخ علوش. إذن لابد أن نتصرف نحن. كيف؟ تدور في رأسي فكرة، ولكن ليس الآن، إذ أرى حجاج وعصبة الشبان مقبلين. حقا هو يتقدمهم كالطاووس. العبرة بمن يضحك أخيرا يا معلم. حقا يا خليل، العبرة بالخواتيم. إيه إلى أين يا شباب؟ اجلسوا واحتسوا معنا القهوة. شكرا يا حجاج. قلقنا عليك يا حجاج. بارك الله فيك يا معلم دومة. خير، ماذا فعلتم؟ لا شيء. فيما إذا كان الرمح بالنبابيت وراء الغز؟ أثبتنا لهم أن باب الشعرية بها رجال يا معلم خليل. كروان كروان. أهلا بالشبعان. قهوة بن لعمك مكاوي وجدعان. على عيني يا معلم يا فل يا عترة. أريد أن أقول لك شيئا يا حجاج. قول يا معلم دومة. بشرط أن لا تغضب منك. يا معلم مهما جرى لا أغضب منك أبدا. ذلك هو عشمي فيك دائما يا حجاج. قل ما تشاء معلم دومة لا تخف. ليتني لا أخاف يا حجاج. الخوف ركبني من رأسي لأخمص قدمي منذ أن رأيت الدم ينبثق من جبهة الأرناؤوطي هذا الصباح. لست وحدك يا معلم الذي يقتله الخوف. الحق أقول نحن جميعا يكاد يقتلنا الخوف مثلك. سبحان الله، لما الخوف وممن؟ أقول لك أنا يا حجاج. قول يا معلم عبدالله. المعلم دومة وخليل وأنا وكثير من أبناء الحارة لا يقرونك على ما فعلت. لقد جرى ما جرى انتهى الأمر. لا يا ابن الناس، ما خفي كان أعظم. لم ينتهي الأمر بعد يا حجاج. الخوف مما سيحل بنا بعد ذلك يكاد يقتلنا. إياك أن تظن أن الأرناؤوط الذي أسلت دمه لن يشكون للكاشف. نعم، إن سكت هو فلن تسكت بقية العسكر. لن يمر الأمر بسلام أبدا يا حجاج، صدقني. الحق يا ابن الناس، لقد تسرعت في ضرب الأرناؤوط. هذه الفعلة ستجر علينا الويلات لا محالة. الغز المماليك شديد البطش، لا دين ولا ملة. لا إله إلا الله، ما الذي جرى لكم يا سادة الحارة؟ حالا حولتم الأمر إلى جريمة النكراء وتنبأتم أنها ستجر علينا الويلات. لقد دفعت عن مالي وحق يا ناس. بالله عليكم، ما جرى؟ أكان دفاعا عن الحق أم لم يكن؟ هو دفاع عن الحق يا حجاج، لا أحد ينكر. لكن المسألة يا حجاج. لا مسألة ولا معضلة. أرجوكم أرجوكم كفوا عن الخوض في هذا الأمر أكثر من هذا. لقد وضح لي كل شيء الآن. ها؟ ماذا تعني يا حجاج؟ أعني أني دفعت عن حقي، عن رجولتي. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. معلوم، والبادئ بالشر كان الأرناؤوطي ونال ما يستحقه من جزاء. أنا لا أدري ما الداعي لكل هذا الكلام بعد أن جرى ما جرى. جيرانك يا حجاج ينظرون إلى المسألة من زاوية أخرى. إنهم لا يريدون مشاكل مع الغز المماليك وخاصة سليم الشفت. إن هي إلا واحدة بواحدة. واحدة بواحدة مع من يا حجاج ومتى؟ مع كل الناس وفي كل وقت وأوان. أنت واهم. واحدة بواحدة بيننا نحن، لا بيننا وبين الغز. نعم، نحن يا ابن الناس في نظرهم دائما على خطأ. واحدة بواحدة يا حجاج، عندما يكون سلطان العدل سائدا على الجميع، الكبير قبل الصغير، الغني قبل الفقير. معلوم، وقتها نستطيع القول بملء الحناجر واحدة بواحدة. مع هؤلاء الغز لابد لنا من أن نطأطئ الرأس. إيه؟ وإلا طارت بضربة سيف. نطأطئ الرأس؟ نعم، ما دمنا نريد الحياة. أي قول خانع ذليل ذلك الذي أسمعه من كبار رجال الحي. الموت أفضل لنا من عيش المذلة والهوان. يا سادة باب الشعرية، أي كلام هذا الذي أسمعه منكم؟ الموت أهون من عيش الجبن والخوف والعار. أنا لا أكاد أصدق نفسي، لا أكاد أصدق أذني. حقا يا معلم حجاج، لا أحد منا مصدق الآن لما يسمع من الكبار. الأعمام والأخوال، ما الذي جرى للدنيا وما الذي أصاب الجدعان؟ أبونا الكبير دومة وخليل العطار وعبد الله الفوال، الكبار الكبار يقولون هذا الكلام. ما الذي جرى لكم؟ ها، ما الذي جرى؟ لكل وقت آذان يا مكاوي. اليوم غير الأمس يا شباب. نعم، إنكم لا تعرفون سليم الشفت الداهية الطاغية. إنه يخوزق الناس لأتفه الأسباب. كل الناس في باب الشعرية بل في بر مصر تقبل الحيطان، تطلب منها أن تواريها عن الأنظار. لا حول ولا قوة إلا بالله، عيب والله يا معلم دومة أن تقول أنت هذا الكلام، لأنك أنت وأنت بالذات الذي علمتني الفتوانة الرجولية. كنت في السابق لا تحتمل الإهانة ولو بالإشارة، كنت تعارك الذباب الذي يمر أمام وجهك. ما الذي جرى لك؟ ما الذي جرى لباب الشعرية ونسها حتى تقبل المذلة والهوان في صمت عاجز كهذا؟ ما الذي جرى لكم حتى تلوموني هكذا كل هذا اللوم؟ ألأنني دفعت عن حقي ومالي؟ كان لابد أن تغمض عينيك، أن تدع العاصفة تمر بسلام. نعم، إنه كان يتحرش بك يا حجاج. المسألة أكبر من بضعة أطباق صيني. يتحرش بي وأغمض عيني؟ يغمض عينيه في ماله، في حق من حقوقه. والله لو كنت تركته يذهب إلى حال سبيله لكان استمرأ مذلاتنا وكررها كل يوم حتى يستنزفنا جميعا الواحد بعد الآخر. وحتى لو كان يتحرش بي، فبعد الذي فعلته معه لن يفعلها ثانية. يسلم فمك حجاج، هذا هو القول الحق. اخرس يا ولد يا كروان، لا تتدخل فيما لا يعنيك. إنه الحق والأصول يا معلم. قلت لك اخرس. انخرسني يا حجاج. يا بني أنت ما زلت صغير السن، إننا نقصد أنا وعمك خليل وخالك عبد الله أن كل شيء كان يمكن حله بالهدوء والعقل، لا بضرب الروسيات والنبابيت. بالله عليك معلم دومة، قل كيف بعد أن حطم لي أطباق الصيني نحل المسائل بالهدوء والعقل؟ أمثال الأرناؤوطي لا يؤمنون إلا بمنطق القوة، حتى بينهم وبين أنفسهم لا يؤمنون إلا بهذا. ألم تلحظ أن من يصحو منه مبكرا هو الذي يتربع على كرسي الحكم في القلعة؟ ألم تلحظ أنهم يغدرون ببعضهم طمعا في الاستيلاء على دوري وأموالي وحريم المغدور به؟ وهل تظن أن المشكلة التي أحدثتها انتهت بمنطق القوة يا حجاج؟ والعمل يا معلم والوقت يمر. ليس أمامنا سوى سليم الشفت ذاته. سليم الشفت، بذلك تكون كمن يستجير من الرمضاء بالنار. أتظنون حقا أن سليم الشفت سينصركم على الأرناؤوطي تابعه؟ لا يا مكاوي، لا نريد منه النصرة على تابعه. ماذا تريدون منه إذن؟ المثل يقول اللي تعرف ديته اقتله. وما هي دية الأرناؤوطي يا معلم؟ المال. المال؟ اذهب إلى الشفت يا حجاج بهدية بمبلغ من المال، وهو ينهي المسألة من جذورها، وربما عاقب الأرناؤوطي ونكل به. هدية قيمة. مال، رشوة، أنا صاحب الحق وبرطل للشفت. حياتك وحياتنا أغلى من أي مال يا حجاج. وإن شئت ساعدناك وجمعنا لك ما يريده الشفت ويرضيه. العمر واحد والرب واحد. يا معلم دومة لا تتعب نفسك معه. نعم حجاج صلب الرأي ولا فائدة من نصحه، ولكننا لن ننتظر قدوم الشفت بالعسكر والخيل لهدم الحارة على رؤوسنا. المؤكد أن الأرناؤوطي الآن عنده يشكو له النبابيت التي هوت على رأسه ورؤوس العسكر. والمؤكد أن الشفت سيأمر القواسة والخيالة بتأديب باب الشعرية. يا نهارا لم تطلع له شمس. ليس أمامنا غير مقام الشيخ عتريس، هيا بنا للشيخ خليفة ليقرأ لنا عدية ياسين والبخاري. هيا بنا. هيا بنا يا معلم. هيا يا عبد الله. إلى أين يا معلم؟ لا شأن لك يا ولد وكن في عملك. اسمعوني اسمعوني يا كبار الحارة، إلى جانب عدية ياسين والبخاري جهزوا النبابيت والسكاكين، وأغلقوا باب الحارة بالحجارة، وتترسوا خلفها، واصدقوا النية على كسر رقبة كل من تسول له نفسه دخول الحارة. حينئذ لن يقدر عليكم أحد، لا عسكر سليم الشفت ولا عسكر السلطان ذاته. كف عن الجعجعة وكثرة الكلام الفارغ واهتم بالعمل. إذ لا طاقة لحارتنا ولا لباب الشعرية كلها بكسر رقبة أو رجل. إنكم هكذا يا شبان هذه الأيام لا تجيدون إلا الثرثرة الجوفاء. هيا هيا بنا يا معلم دومة، هيا بنا يا خليل. آه يا للأسف، كنت أظن تحت هذا الشيب الذي كسر رؤوسكم عقلا راجحا وحكمة، لكنني الآن تيقنت أن تحتها أرادب من الجبن والخوف والمذلة. على أي حال لا تقلقوا، سأذهب الآن بنفسي إلى سليم الشفت، أسلمه نفسي ولا يضار أحد في الحارة بسببي. لا يا حجاج، الحارة كلها معك، لا عليك من هؤلاء، إنهم جبناء يخافون من خيالهم. لا. نحن جبناء يا تربية الحواري، قسما بالله العظيم لا عمل لك من اليوم عندي. هيا اذهب إلى الحواري التي كنت تتسول فيها يا شحاذ. الأرزاق على الله. بارك الله فيك كران، عملك موجود عندي، وأنت معلم دومة لا تغضب، سأذهب إلى الشفت وسأترك الدكان أمانة في يد كروان. مكاوي. نعم حجاج. كروان. نعم. يا أبناء الحارة، إن جاءت العسكر والخيالة قولوا لهم إنكم لا شأن لكم بي، وإنكم تتبرؤون من فعلتي. أنا ذاهب لأسلم نفسي، كل حي في الحارة يدخل إلى داره ويغلق بابه عليه. أرأيت؟ أرأيك يا مكاوي؟ نعم يا كروان. الرجال، الصحبة والخلان، الجيران التي في الشدة تبيع جيرانها. كان الله في عونك يا حجاج، كان الله في عونك. إبراهيم بيك رفض بشدة طلبات عثمان بيك بارم ديلو، لأنه يعرف مدى جشعه وطمعه، وأنه ليس ببعيد أن يستقل بالصعيد لو أولاه أمورها وأوكل إليه إدارتها. من بجاء فندم احترامات؟ نعم. بعض عسكر البلوكات يريدون مقابلة سليم بيك. ماذا يريدون؟ أحدهم به جرح برأسه والآخر ملابسه ممزقة. أدخلهما. هذا هو حالنا كل يوم طوال النهار يا شيخ علوش، مشاكل مشاكل لا تنتهي. كان الله في عونك يا طاهر بيك، الحق أنت أقدر من يصرف الأمور هنا، ولولا وجودك مع الكاشف سليم بيك لما كانت المشاكل ستحل أبدا. أشكرك يا شيخ علوش على هذه الشهادة التي أعتز بها، إنني في الواقع أقوم بعملي بما يرضي الله سبحانه وتعالى. كل الناس تعرف هذا يا طاهر بيك. ورغم هذا كثيرا ما أجد نفسي عاجزا مغلول اليد أمام تصرفات سليم بيك، إنه يضرب رأيي عرض الحائط في أغلب الأحوال. الكشف هذا شديد السوء يا شيخ علوش. معك حق يا طاهر بيك، معك حق. أنا على يقين أن مولانا الوالي أدهم بيك يأتنس برأيك، إذ هو يقدرك تقديرا خاصا. ليتك تنتهز أي فرصة لتشرح له متاعبي مع سليم الشفت. إن الكاشف سليم يرتكب أعمالا لا ترضي الرب أو العبد. سأجد الفرصة المناسبة إن شاء الله. سأقص عليك بالتفصيل الكثير من المخازي والفضائح التي يرتكبها لتكون على علم بها، ولكن ليس الآن. عسكر بلوكات من باشا أفندم. حسناً حسناً، دعهما واذهب أنت إلى هناك. احترامنا وتبجيلنا وكل الولاء لبن باشي أفندم طاهر بيك. أهلاً أهلاً أبا الشوارب، ماذا جرى لكما؟ ولماذا رأسك معصوب هكذا؟ أي مشاجرة بينكما أم ماذا؟ لا سمح الله يا مولانا، بيننا كل شيء على ما يرام. ما المسألة إذن؟ مجرم قاطع طريق، سفاح فاجر، لا يخاف من العسكر أو يعمل أي حساب للسلطة. أي والله يا مولانا، لا يخاف الكاشف ولا السردار ولا الوالي ولا البكاوات. ومن هو؟ أحد السفلات والأوباش في باب الشعرية، تاجر صيني لا في العير ولا في النفير، لكنه فتوة. إنه حجاج يا مولاي، اسمه حجاج، ولعل الشيخ علوش يعرفه. تعرف يا شيخ علوش شخصا يدعى حجاج يبيع الصيني في باب الشعرية؟ حجاج ابن عبد الرحيم حماد، نعم يا طاهر بيك أعرفه. هو سفاح مجرم قاطع طريق كما يدعيان؟ الحق أنه لا هو فاجر ولا مجرم ولا قاطع طريق ولا سفاح كما يدعيان، إنه إنسان طيب مستقيم. كيف يكون طيبا ومستقيما وقد ضربني برأسه ضربة أسالت دمي شيخ علوش؟ قل الحق لطاهر بيك يا أبا الشوارب، قل له ما جرى منك أولا بلا لف أو دوران. والله شيخ علوش، لا لف ولا دوران في المسألة، لقد أسال دمي بلا سبب. انظر بالله عليك بن باشي أفندم، انظر، إن رأس حجاج هذا صلبة كالحجر، والأدهى من هذا أنه وبعض الرعاع في الحارة قاموا علينا نحن العسكر بالنبابيت والسكاكين عندما هب البعض لنجدتي وتخليصي من بين يديه، وطاحوا وراءنا في عجيج وضجيج يصم الأذان. مزقوا ثيابنا يا مولانا وعرونا وجروا وراء العسكر بلا رحمة. لا شيء بلا سبب، العامة لا تتحزب وتثور بلا سبب. قل الحق يا أبا الشوارب، قل الحق. شيء بسيط، هبوبة لا تذكر، خردلة. الحق بن باشي أفندم، إنني كنت في حاجة إلى بعض أطباق من الصين لمنزلي، فذهبت إلى باب الشعرية عند حجاج هذا، قلت له: صباح جميل معلم حجاج، صباح شريف معلم حجاج. بماذا تظنه رد علي بن باشي أفندم؟ ما أحسن منه بالطبع. لا والله بن باشي أفندم، قال لي مكشرا: صباح زفت، صباح قطران. قلت له: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، لماذا هذه المقابلة العكرة يا معلم حجاج؟ قال لي: هكذا أنا. ماذا تريد؟ بالله عليك بن باشي أفندم، كيف يكون حالك لو لقيك أحد بمثل هذا في الصباح؟ كظمت غيظي وتمالكت نفسي وانتقيت في صمت بعض أطباق الصيني، ثم سألته: بكم هذه الأطباق يا معلم حجاج؟ قال: 7 فضة. قلت: موافق، قيد المبلغ على حسابي إلى أن تصرف لنا المرتبات أسددها لك. وبعدها ماذا جرى؟ سبني وشتمني ولعن أجدادي والجلاب الذي جلبني، وفجأة ضربني برأسه ضربة أسالت الدم كما لو كانت قربة وانخرقت، وركلني بقدمه وانهال علي بقبضة يده لكما وزغدا، فهب بعض القواسة ومنهم صديقي إشكنزي هذا لنجدتي، لكن رعاع الحارة أتباع حجاج قاموا علينا بالنبابيث والسكاكين وطاروا وراءنا وكأن بيننا وبينهم ثأرا لا يمحوه إلا الدم. كسروا عظامنا بن باشي أفندم بنبابيتهم، مزقوا ثيابنا. أود أن أسألك سؤالا يا أبا الشوارب. أنا رهن إشاراتك يا شيخ علوش. هل ضربك حجاج برأسه هكذا بلا سبب؟ أي والله يا شيخ علوش بلا سبب. أليس بعد أن ألقيت أطباق الصين على الأرض وحطمتها كلها؟ أطباقه تحطمت قبل أن ألمسها، مخشوشة، صناعة رديئة. اسمع أبا الشوارب، أرى أن مسألتك هذه خلاف بينك وبين أحد الأهالي، ولذا سأحيل المسألة إلى القاضي للنظر فيها. قاضي جازولي؟ نعم قاضي جازولي بن باشي أفندم قاضي الفلاحين والرعاع. طاهر بيك، هذه المسألة لابد أن يحكم فيها سيد الكاشف سليم بنفسه، لأنه ماذا تنتظر بعد إهانة العسكر؟ لقد تبددت هيبتنا وتبخر احترام الناس لنا. لا طاهر بيك، لا، الكاشف سليم بيك نفسه لابد أن ينظر في هذه المسألة حتى لا تتكرر ونصير كلنا أضحوكة في نظر الرعاع والزعر والحرافيش. حقا بن باشي أفندم، بعد إهانة الرعاع للقواسة ماذا سيبقى لنا من هيبة نتمكن بها من حفظ الأمن والنظام في الحارات والبلاد؟ ما دمتما مصران على أن ينظر سليم بيك بنفسه قضية، انتظرا هنا. ها هيا هيا بنا يا شيخ علوش إلى ديواني لنكمل حديثنا هناك. هيا هيا بنا. أعوذ بالله، رأس هذا الحجاج صلبة كالحجر. قول الحمد لله يا أبا الشوارب إنك نفذت بجلدك. حقا الحمد لله الحمد لله. الغريب أنهم هاجموا علينا كالذئاب المجنونة. وضح لي اليوم إلى أي حد تكرهنا العامة في الحواري، إنهم يكنون لنا حقدا لا حد له. أرى صديقي إشكنزي أن شنق حجاج هذا في قلب حارتي هو الترضية الكافية لي، ولذلك سأتوسل إلى الكاشف أن يفعل ذلك. هذا لا يكفي يا أبا الشوارب، إذ لابد من هدم الحارة وحرق بيوتها ونهب دكاكينها بحجة تنظيف المنطقة من قطاع طرق وأوباش. لا أريد من الحارة إلا نوسة زوجة حجاج ولا أحد غيرها. إنك لم ترها إشكنزي، سبحان الخلاق، كالبدر ليلة تمامه. نوسة هذه من إسكندرية، ولدت في السيالة عند قلعة قايد باي، وترعرعت على سمك البحر المالح، جمال لا مثيل له. حجاج الملعون سبقني وتزوجها. لا أدري يا أبا الشوارب، حجاج هذا لما يحبه الجميع كل هذا الحب؟ إن كل أبناء حارة والحي يحبونه حبا لا حد له. لابد أن في الأمر سراً. أظنه إنه جواد كريم، دائماً يحسن إلى الفقراء والعجزة والأيتام، دائماً يعد الموائد في رمضان للفقراء. لعله درويش، هو فتوة باب الشعرية حقاً، لكن فيه دروشة. لا أدري كيف يجمع بين القوة اللازمة للفتوة والرقة واللين واللطف والورع اللازم للدراويش. على كل حال لله في خلقه شؤون، لكنني حانق أشد الحنق عليه، إذ كيف يتجرأ على طلب يقود مني أنا أبو الشوارب؟ كيف يطلب بكل حسم وحدة ثمن أطباق الصيني؟ ادفع ثمنها الآن أو دعها. كيف وإذا دفعنا أثمان حاجياتنا لهذا وذاك من الباعة كيف نعيش؟ شيء عجيب، والله شيء غريب. ولهذا لابد للكاشف من أن يؤدب هذه الحارة، بل باب الشعرية كلها، وإلا لن نستطيع العيش في هذا الحي. الذي يصدر هذه الأوامر يجب أن يكون الكاشف نفسه، لا كما يقول طاهر بيك القاضي جزولي. الحق أن طاهر بيك رجل مستقيم يكره الظلم، هو حقا مختل العقل قليلا، ميال للعامة والزعر والحرافيش، محب للفقراء والدراويش والعلماء. اقرأوا في كتب كبيرة الحجم عاطنة الرائحة، لكنه أطهر بن باشي خدم معنا حتى الآن. إنه لا يقبل برطالة ولا هدايا ولا يعاقر الخمر، ويؤدي الصلوات في وقتها، وكثيرا ما يتبرك بالأولياء الصالحين. أحيانا أشك في أنه واحد منا. معك حق، أما رأيته كيف يحترم الشيخ علوش؟ حقا، لكن قل لي من هو ذلك الشيخ علوش؟ هو ألا تعرفه؟ لم تسبق لي رؤيته عن قرب إلى اليوم. إنه أحد العلماء الأفذاذ، أديب وفقيه ومؤرخ واسع الخطوة، داخل بيوت الأكابر كلها يعلم صبيانهم وبناتهم، وهو بالإضافة إلى هذا يسجل حوادث الأيام في أوراق يحتفظ بها، وكل علماء الأزهر يوقرونه ويهشون له، حتى الوالي الكبير أدهم بيك يجل ويوقر ويستمع إليه. بصراحة إشكانزي صديقي، أنا لا أخاف من أحد في مصر كلها قدر خوفي من علوش هذا. الحمد لله أني لم أنزلق بلساني معه. كان جرك من قفاك ورماك في بحر النيل مربوطا بالحجارة الثقيلة. الحمد لله الحمد لله. أهلا أهلا أهلا أهلا أبا الشوارب. وأنت يا إشكنزي؟ إيه إيه يا أبا الشوارب، ما بالك مشقوق الرأس هكذا كما لو كنت عائدا من معركة بيننا وبين الفرنجة أو التتار؟ وأنت يا إشكنزي، ما هذه الثياب الممزقة؟ أحقا نلتم علقة ساخنة من شبان باب الشعرية كما سمعت؟ هذه حكاية كبيرة تستحق وقفة. الاحترام والتبجيل لمولانا الكاشف. أيضا الاحترام والتبجيل لمولانا الكاشف. دعوكما من هذا وقص علي الحكاية، أحقا حدثت كما رواها لي بعض عيوني. قبل الدخول في التفاصيل يا مولانا الكاشف، يا أعظم من حكم في هذا البلد، هذه هدية متواضعة، شيء لا يليق بعظمتك يا سيدي. ممنون ممنون ممنون ممنون. أنت دائما هكذا يا أبا الشوارب، تتحفنا بالنفائس وتدعي أنها ليست على قدر المقام. والآن الآن ما الخبر؟ لابد أنكم سبب المشكلة، وأنت بالذات يا أبا الشوارب، لعلك أنت سبب هذا الهياج كله. وعلى رأي المثل، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. لا لا، وحياة رأسي مولانا الكاشف. لا لا لا، دعك من رأسي يا أبا الشوارب، وأحلف بما شئت. وشرفي وشرفي يا مولانا الكاشف، حجاج هذا سفاح قاطع طريق، ولهذا لابد من تأديبه هو وعصبته الرعاع حتى يستتب الأمن ويتحقق النظام. يا أبا الشوارب يا أبا الشوارب، أليس من العار أن تصف أحد الرعاع في حارة من حواري باب الشعرية بهذه الصفات، وكأنه كأنه بطل كسيف ابن ذي يزن أو عنطارة أو الظاهر ببرس؟ عيب. لا لا لا لا لا لا يا رجل، عيب. والله عيب يا مولانا، والله إنه كما يصفه تميم، وحش كسير وفتيان الحارة طوع أمره، ولو تركنا له الحبل على الغارب لشكل خطرا لن نأمن شره في قابل الأيام. أليس حجاج هذا هو ذاك الشاب الذي يملك دكانا لتجارة الصيني في حارة عتريس؟ بلى يا مولاي. حسن، قل لي ماذا جرى؟ سأقول لكم يا سيدي كل شيء، وهو ما لم أقله لطاهر بيك عندما سألني. أتعرف يا مولانا لما تشاجرنا مع هذا الملعون؟ لم يكن السبب أطباق صيني أو شيء من هذا القبيل. الموضوع يا سيدي الكاشف أجل وأخطر من بضعة أطباق صيني. إنه يتعلق بكم أنتم شخصيا يا مولاي. ماذا؟ كنت أسير أنا وإشكنزي نتفقد الأمن في الحارات، سمعناه معا يقول كلاما قبيحا مشينا في حقك أنت يا سيدي الكاشف. كلام سيء جدا. كلام؟ كلام علي أنا؟ أي والله يا مولانا. وما الذي سمعتماه؟ قال كلاما كثيرا ردده أمامنا بصوت عال سمعته وسمعه إشكنزي، كان يقول ادفع بقشيش تأكل قراقيش، برتر للشفت ولا تأكل زفت وكلام سيء كثير غيره. لم أتمالك نفسي فهجمت عليه وقلت له الكاشف سليم بيك أشرف منك ومن أهلك، فما كان منه إلا إلا إلا أن ضربني روسية كالقنبلة أسالت دمي. ماذا إشكانزي؟ أكان هذا هو سبب حقا يا إشكانزي؟ نعم يا مولانا. هكذا إذن عال وأكثر من هذا يا سيدي، إذ وصفك باللصوصية والدونية. ماذا؟ وأنك السبب في انتشار المسكر والحشيشة في باب الشعرية. لأن لك عدة أماكن تديرها لحسابي. خرسيس كذا؟ سأقطع لسانه الملعون. لا بل سأقطع رقبته حتى يصمت للأبد. قلت له عيب يا والد، يا فلاح يا قليل الحياء. فلاح الكاشف من أشرف البيوت، الكاشف من أنقى الأسر، بصق علينا ورك لنا أنا وأبا الشوارب وحاج هاج هو وعصبته علينا وعلى القواسة التي هبت لنجدتنا. حسن لابد أن أتخذ ما يلزم من التدابير. باب الشعرية هذه لابد من تأديبها حتى لا تنجب مثل هذا الحجاج ثانية. يا حارس جنباني. نعم مولاي. اضرب النوبة، دق الكاسات. اذهب حالا إلى طاهر بيك، أريده حالا هنا. الأمر خطير، سنعلن الحرب على السفلة والأوباش. دق الكاسات واجمعوا الخيارة والقواسة. أمرك مولانا الكاشف. هناك شيء هام نسيت أن أقوله لك سيدي الكاشف. شيء هام، وما هو؟ طاهر بيك. ماذا؟ إنه يا سيدي الكاشف غير متحمس لمسألة تأديب هؤلاء الأوباش. لماذا؟ يقول إن هذا الموضوع من اختصاص القاضي جازولي. وأنتم يا مولاي أدرى بالقاضي جازولي. إنه سيصدر حكما مخففا لا يتناسب مع جزابة الجرم الذي ارتكبه حجاج هذا وعصبته. ولن يصدر هذا الحكم إلا بعد طول أخذ ورد. ولذا أرى سيدي الكاشف أن هذا الموضوع ليس من شأن القاضي جازولي. إنه أمر خطير، لأنه يتعلق بهيباتنا وسمعتنا. فكيف نضعه بين يدي القاضي جازولي، خاضي العبيد والفلاحين؟ يكفي أوامركم للعسكر سيدي الكاشف. إن العسكر إذا تحركت وضربت في مقتل سيكون ذلك وحده الرد الحاسم والكفيل برضع وتأديب هؤلاء الرعاع. أما حكم القاضي جازولي فلن يؤدي إلا إلى ازدياد تمرد الزعر والحرافيش وجسارتهم علينا. نعم حقا. الخيالة والقواسة يا مولاي لابد أن تقوم بتأديب باب الشعرية. وهذا الملعون طويل اللسان حجاج لابد أن يشنق في قلب حارته ليكون عبرة للجميع. تمام رأي صائب يا أبا الشوارب، لابد من ذلك حتى لا يتطاول أحد بعد ذلك علينا أو على عسكرنا. لكن طاهر بيك أيضا على حق، بعض الحق. أنت أبله يا أبا الشوارب. نعم أبله. أما طاهر بيك هذا فداهيه، وهو على حق فعلا. إنك لا تعرف شيئا، طاهر بيك عقل حي يعمل باستمرار. إنه يريد أن يسلك المسلك الأمثل والأسلم والأقوم، يعرض الأمر على القاضي. أتدري لما يا بغل؟ أتدري لما؟ إن طاهر بيك يريد بهذا الحصول على رخصة حتى لا يثور علينا العلماء وشيوخ الأزهر. إنه يريد بذلك أن تظهر المسألة أمام الجميع على أنها سلكت طريق الحق والعدل. هنا لن تكون لديهم ذريعة للثورة علينا. لن يجدوا مبررا للاحتجاج. حسن جدا، حسن جدا ما فكر فيه طاهر بيك. القاضي جازولي. ها نعم نعم، القاضي جازولي. سنسلك الطريق الأسلم والأقوم ونضع الأمر كله أمام القاضي جازولي، وسينطق القاضي جازولي بما نشاء نحن من الأحكام. إنه في جيب الصغير هذا، إنه كالخاتم في أصبعي، ولن يعصى لي أمرا. فاطمئن اطمئن. أنت الكاشف يا مولانا وتعرف ما تفعل. طبعا طبعا أعرف جيدا ما أفعل. اذهب أنتما الآن ودعاني، دعاني أفكر وأدبر. أدام الله عز مولانا الكاشف، أدام الله عز مولانا الكاشف. الآن ننظر إلى هذه الهدية. هذا الخنجر شيء عظيم. هدية رائعة، تحفة جميلة. ما هذا المكتوب عليها؟ يا أبا الشوارب يا ملعون، مكتوب على الخنجر ذو الفقار علي بك إيواظ يا إبليس. يا إبليس يا ملعون، تسرقه وتقدمه هدية لي. على أي حال هدية مقبولة هذه التحفة يا لص. أفندم مولاي الكاشف. بين باشي أفندم، الأمة في خطر. كيف بعد ضرب العامة للعسكر وإهانتهم لهم نأمن على أنفسنا وبيوتنا وأموالنا وحريمنا وأولادنا؟ لا أعتقد سيدي الكاشف أن المسألة بهذه الخطورة، إن هو إلا شغب بسيط بين الأرناؤوطي وأحد أبناء حارة عتريس باب الشعرية. ضخم الأرناؤوطي هذا بلا أي داعي سيدي. لا لا لا بمباشي أفندم، هذا الموضوع خطير جدا. اعتداء الزعار على العسكر فيه الحط من هيبتنا، تهجم العامة والرعاة على العسكر بالنبابيط له دلالة خطيرة جدا لا تعرف أنت مداها. ولهذا يجب أن نواجه المسألة بحزم وحسم، بقوة وعنف. باب الشعرية هذه لابد من تأديبها. نعم، لابد من ضرب كل من تسول له نفسه من فتواتها لاستهانة بنا. نعم، نحن يا طاهر بيك محاطون بالأحقاد من كل جانب، ولو لمس هؤلاء الرعاع فينا ضعفا أو استكانة أو حتى تسامحا طمعوا فينا أكثر. اسمع اسمع طاهر بيك. نعم بي. هؤلاء الأوباش أهل حارة عتريس لابد من تأديبهم، وهذا الولد حجاج لابد من شنقه في قلب حارته، ضعوه على خازوق حتى الموت. طاهر بيك أصدر أمرك بالقبض عليه حالا. حجاج هنا في الديوان، جاء وسلم نفسه لنا. معكم هنا؟ سلم نفسه؟ من لحظة سيدي الكاشف، ونحن الآن نحقق معه. أمر غريب. اسمع اسمع يا طاهر بيك، أحضر لي هذا الولد هنا، سأحقق معه بنفسي. أمرك مولانا الكاشف. لكني أرى يا سيدي. أعرف ما ستقول، أعرف إنك تريد أن تحيل المسألة إلى القاضي جازولي. حسن جدا، قم باستدعاء القاضي حالا وسأكلفه بنظر القضية. حالا مولانا الكاشف، حالا مولانا الكاشف. سليم بك. نعم نعم فردوس هانم. ما هذه الأوامر كلها التي سمعتها منذ قليل؟ أية أوامر يا زوجتي الحبيبة؟ ضرب الكاسات وجمع الخيالة والقواسة. لا شيء لا شيء، مجرد إجراء عادي لمواجهة أمر طارئ. ليست هذه أوامر مواجهة أمر طارئ سليم، إنها أوامر حرب. لا لا لا حرب ولا كرب يا فردوس هانم، يا زوجتنا لا تقلقي، إنه أمر بسيط جدا ولا أهمية له. وهل الأمر البسيط تدق له الكاسات وتجمع له الخيالة والقواسة؟ لا سليم لا، إنك تعتزم شرا، تدبر أحداث تخريب ونهب وسلب أنت ورجالك. لا أدري فردوس هانم لما تشغلين البال بمثل هذه المسائل، إنها أمور تافهة لا تستحق اهتمامك إلى هذا الحد. هتسمي تخريب الدور ونهب الناس مسائل تافهة؟ حقا حقا ليست مسائل تافهة، ولكن أنا فردوس هانم أدير دفة الأمور وفق ما هو متبع، أقصد أنني أدبر الأمور بطريقة تحفظ لنا كياننا وأمننا ومصالحنا. هذه المسائل لا تواجه إلا بالقسوة والحزم، لابد يا حبيبتي من تأديب هؤلاء الأوباش. إنك لا تجهلين بالطبع أننا نحيا في جزيرة محاطة بالكره والأحقاد، الفلاحين والعبيد والعربان كلهم يكرهوننا. أتظن أن الهدم والحرق والسلب والنهب سيجعلهم يحبوننا؟ ومن قال لك إننا نريد حبهم؟ إننا نريد خوفهم واحترامهم. إننا فردوس هانم نرسخ المهابة والرعب في قلوبهم منعا لثورتهم، ولنعيش في أمان وسيادة واطمئنان. تقول هذا بدلا من أن تعاقب تابعك الأرناؤطي اللص؟ إنك تتكلمين كما لو كنت تنطقين بلسان هذا الشيخ المخرف علوش. من فضلك يا سليم لا تسب معلم الشيخ أو تحط من قدره أمامي. أنا آسف آسف حبيبتي آسف، ولكن منطقك هو ذات منطقه، الرحمة العدل الحق، كلمات لا معنى لها عندنا. ولهذا لن نعرف الأمن والهناء يوما. يجب يا سليم أن تحقق في الأمر وتعاقب المسيء. المسيء المجرم السفاح قاطع طريق هو حدك. تبينت هذا بنفسك أم عرضته من جواسيسك أهل الكذب والنفاق؟ بل هي معلومات مؤكدة تجمعت عندي منذ زمان بعيد، وكنت أنتظر الفرصة المناسبة لمحاسبة هذا المجرم حسابا عسيرا، وها قد حانت فرصة العقاب الرادع. بل قل الظلم الأعمى والعمل الأهوج الطائش الذي سيجر عليك نقمة القوم. العدل الخالص محال حبيبتي فردوس، لابد أن يكون هناك بعض الظلم. سليم، سبب المآسي التي تجري لنا كلها وسبب مأساتنا نحن في ابننا مراد هو الظلم. خرافات خرافات خرافات فردوس هانم، لو سمعك أحد الآن ما صدق أنك فردوس هانم سليلة الأمراء الأشداء الذين فتحوا الممالك وهدموا الحصون ودمروا المدن. سليم، كم أود أن أجنبك مصيرا كمصيرهم. لو تذكر ولا أخالك نسيت سليم، لا أحد منهم مات ميتة ربه، كلهم ما بين مقتول غدرا أو مقتول صبرا أو مختنق في مخدعه. ولكن يبدو أن لا فائدة ترجى من الحديث معك. فردوس هانم، فردوس هانم، فردوس هانم، لماذا البكاء الآن؟ لأنني حذرتك سليم ألف مرة، ولكنك لا تريد أن تصغي إلي. حسن حسن فردوس هانم، حسن، لا موجب للبكاء. فردوس هانم، ما الذي تريدينه مني وأنا أنفذه لك على الفور؟ أريدك سليم أن تتحرى العدل وتتمسك بالحق. قاتلك الله يا شيخ علوش، أنت سبب كل هذه المصائب بما أدخلته في رأسها من دعاوى جوفاء. سليم، ماذا تقول؟ لا شيء، لا شيء فردوس هانم، لا شيء. بل تمتمت بكلمات. أنا أعرفك عندما تحمحم كالفرس الحرون. قلت المثل النبيلة والقيم ودعاوي الرحمة والإنسانية تقصف أعمار الحكام. لسنا أنبياء، إننا أضعف من أن نشيد مجدنا بهذه المقولات. لا لا لا فردوس هانم، لن أغضبك ولا سوف أنفذ لك طلبك، لكنني أود أن أقول لك إن السيف هو قلمنا وورقنا ووسيلة التفاهم بيننا وبين الرعاع والزعر والحرافيش. السيف كتابنا ودواتنا. لو كانت المماليك تقرأ وتكتب وتعيش للمثل والقيم ودعاوى الحق والعدل لابتلعتنا الرعاع ووضعتنا على الخوازيق أو علقتنا جثثا هامدة على باب زويلة. إننا حمقى، ولهذا لا نعمر طويلا، لأننا نؤمن بهذا العفن. لقد ترعرعنا ونحن نؤمن بالقوة والقسوة، فإن تخليت الآن عما أؤمن به وصمت بالجبن والضعف، ولطمع عشرات البكوات في مكان هذا، ولتحولنا أنا وأنت من سادة وحكام إلى رعاع وأولاد ناس تنتظر إحسانات الولاة. عيبي وسقطتي الوحيدة أني أحبك، أحبك فردوس هانم، أحبك أكثر من نفسي، ولهذا أنا أضعف أمامك. عيبك؟ سقطتك؟ هكذا سليم؟ حسن، إذا كنت ترى هذا فسأخذ ابني وسألجأ إلى ضيعتي في قليوب، ولن ترى وجهي بعد الآن. لا لا لا حبيبتي، أرجوك أرجوك فردوس، إنها زلة لسان، زلة لسان لا أكثر. فردوس هانم، سامحيني حبيبتي، أنا لا أستطيع الحياة بدونك، سأنفذ كل ما طلبتي، لن أخرب باب الشعرية، ولن أهدمها، ولن أظلم حجاج هذا، لعنة الله علي هو والأرناؤوطي. جرمادي فلان، أفندم. اسمع جرمادي، اضربوا نوبة الأمان وقل لبنباشي أفندم أن يقبض فورا على الأرناؤوطي والقواس وإشكانزي ويحضرهم هنا، يحضرهم هنا مكبلين بالحديد. سأحقق مع الجميع بنفسي. أمرك مولانا الكاشف. اسمع يا ولد، أبلغ كبير الطباخين أن ينتقي عجلاً سميناً ويذبحه ويعد صماطاً كبيراً في الحوش الخلفي للفقراء وأرباب العكاكيز، ليقيموا الليلة حضرة للدعاء لولدنا نور الدين، ليمن الله عليه بالشفاء. هاي هاي فالد، هاي أمرك مولانا الكاشف. هاي ها ها ها فردوس هانم حبيبتي، لعلك الآن راضية عني حبيبتي. ها قد نفذت طلبك، فهل أنت راضية الآن؟ ابتسمي ابتسمي فردوس هانم. تنفر نزاني. هل أنت راضية؟ كل الرضا زوجي الحبيب، كل الرضا. آه فردوس هاني. جرباجي، من هؤلاء؟ إنهم كبار التجار بحارة عتريس يا مولاي. حارة عتريس، ألن نفرغ من مشاكل هذه الحارة أبدا؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ جئنا لندلي بشهادتنا يا مولانا. شهادة؟ ضد حجاج يا مولانا. عظيم عظيم، رائع رائع. ونطلب الأمان يا مولانا. الأمان لنا ولأهل الحارة الفقراء يا مولانا، إذ لا شأن لنا أبدا بهذه القضية يا سيد البلد، ولا علاقة لنا أبدا بهذا المجرم. نعم نعم، لا هو منا ولا نحن منه. عظيم عظيم، رائع رائع. حجاج حجاج هذا يا مولانا رجل شرس، سيء الخلق، سريع الغضب، ميال إلى الأذى، لذا قاطعناه منذ سنوات. إذن هو مجرم. مجرم. سفاح. سفاح. فاجر. قاطع طريق. فاجر. قاطع طريق. مؤذي لجيرانه. كل الأذى يا مولانا. عظيم عظيم، رائع. أنتم إذن كبار تجار الحارة. نعم يا مولانا، أنا صاحب المقهى، وهذا خليل العطار، وهذا عبد الله الفوال. أنتم جيرانه. الحائط لصق الحائط. ورغم ذلك جئتم لتشهدوا ضده. نعم مولانا، من فرط أذاه. ولا نتجنى عليه، إنه المخطئ يا مولانا من البداية للنهاية. رأيتم بأعينكم ما جرى وما قام به هو وعصبة الشبان ضد العسكر. لحظة بلحظة يا مولانا. عظيم عظيم، رائع. ولماذا لم تتدخلوا لمنع الشغب؟ لم نستطع التدخل يا مولانا. لماذا؟ لأنه مجرم، خفنا على أنفسنا يا مولانا، لأننا ضعفاء كبار في السن كما ترى. وهو فتوة معجب بشبابه وقوته. لذلك جئنا نطلب الأمان، فالخوف منه ومن عصبته يكاد يقتلنا. لا لا لا لا، وأين ذهبت العسكر والسلطة؟ وأين ذهبت هيبتنا؟ مولانا، لو عرف أحد أننا شهدنا ضده سيقتلوننا. لا لا لا، ما دمتم مع الكاشف لا تخافوا أبدا. القاضي جزوني يا مولانا. حسن حسن، اسمع جرباجي، اذهب هؤلاء إلى بنباشي أفندم ليدلوا بأقوالهم وشهادتهم في قضية حجاج، إلى أن أحادث القاضي جزولي في المسألة. لن نؤخركم كثيرا يا كبار تجار حارة عتريس، ستدلون بشهادتكم ثم تعودون إلى الحارة، تعودون في أمان. أدام الله عز مولانا الكاشف. مع السلامة مع السلامة. السلام والتحية لمولانا الكاشف الهمام، صاحب الأفضال التي سارت بذكرها الركبان ولهجت بها ألسنة الشعراء. أعز الله صاحب المقامات السنية والرتب العلية والمكانة الرفيعة السامية. مرحبا مرحبا مرحبا يا شيخ جازولي، تعال تعال اجلس اجلس. بأي شيء يأمر مولانا الكاشف؟ ولماذا طلبني هكذا بعجلة واستعجال؟ مسألة دقيقة وهامة يا مولانا القاضي. هي مسألة متعلقة بالأمن وهيبة الحكم ونظام الأمة. على اللبيب القريب وقعت يا مولانا، وعلى صاحب التفانين اتكأت. لإقرار الحق والعدل ولصالح الأمة ونشر الأمن بين الرعية، رأيت أن أوكل إليك قضية دقيقة لا يستطيع النظر فيها إلا من نبغ في إصدار الأحكام وفق الأصول الشرعية والمرعية. أي نعم وأنا لها يا أسدا ضرغامة ويا آمرا جليلا فهامة. الحق أقول أنت رجل القضاء والعدل ونابغة الزمان بلا جدال. العفو يا مولانا الكاشف، أنتم دائما تخجلونني بتقريضكم ومدحكم لي. والآن يا مولاي ما المسألة؟ تعرف جيدا قاضي جازولي وأنت سيد العارفين أن الأمن في الأمة حلقات وحلقات. أي نعم كالمسبحة تماما، فإذا من قطع خيط المسبحة انفرط عقدها لا محالة وبات من الصعب جمعها. ها؟ أليس كذلك قاضي جازولي؟ بلى يا مولانا الكاشف بلى. وتعرف قاضي جازولي وأنت سيد العارفين أنه إذا اهتزت هيبة الحكم لأي سبب من الأسباب، واهتزت هيبة العسكر الذين هم واجهة السلطة وعنوانها، اهتزت هيبة الأمة وسادت الفوضى واضطرب حبل الأمن. أجل وإذا ما اضطرب حبل الأمن لا تصبح هناك قيمة للديوان ولا للكاشف، وتصير الأمور إلى بوار وخراب واضمحلال، ولا تبقى هناك كرامة لمخلوق حاكم أو محكوم. عين الحق والصواب والله يا مولانا. ولكن معاذ الله أن يحدث هذا. وإن حدث؟ الضرب بشدة على يد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وهز هيبة الحكم. بارك الله فيك قاضي جازولي. ألم أقل لك أنت أنبغ من حكم بالأصول المرعية؟ ذلك بفضل الله ورعايتكم لي يا مولانا الكاشف. الضرب بشدة هو ما أريده منك. ذلك أمر لا يحتاج إلى توصية أو تنبيه يا مولانا، إذ هو من ألزم ضرورات وظيفتي. الضرب بشدة على يدي وراقبة كل من يعبث بالأمن. رقبة تمام أفندم، رقبة. لقد فطنت إلى المطلوب حقا. والآن قل لي ما المسألة يا مولانا؟ هناك مجرم فاجر قاطع طريق سفاح يؤذي جيرانه ليل نهار، أشع الرعب والخوف في قلب أهل حارته بل وأهل باب الشعرية جميعا، والآن تحول إلى العسكر فاعتدى على أحد أتباعي، شج له رأسه وجمع حوله عصبة من الشباب اللاهي وكون منهم عصابة للسلب والنهب وهتك الأعراض وضرب العسكر في وضح النهار. ثكلته أمه. من هو هذا المجرم الأثيم يا مولاي؟ إنه الآن في السجن ولد سافل فتوة يدعى حجاج ابن عبد الرحيم حماد. قبضنا عليه وجاء كبار حارة الشيخ عتريس للشهادة ضده. الفاتحة للشيخ عتريس كان عالما علاما وحضرا جليلا فهاما. من قال لك هذا؟ هذا ماذا؟ عالما علاما وحبرا جليلا فهاما. قرأته يا مولاي في أحد الكتب. لا لا، لم يكن عالما ولا حبرا ولا فهاما. كان شيخ سقائين يا جزولي. معذرة معذرة يا مولاي، معذرة، لعله عتريس آخر. إذ لا نهاية لمن تسموا بعتريس من العلماء الأفذاذ. ممكن ممكن، ضعنا من هذا العتريس. أمرك أمرك يا مولانا، أمرك. قاضي جازولي، لم أشأ أن أنفرد بإصدار الأحكام في هذه القضية التي تمس هيبة الحكم. أجل أجل، رغم أن لي الحق، كل الحق في التصرف في مثل هذه المسائل الشديدة الحساسية دون الرجوع إليك. طبعا يا مولاي، طبعا طبعا. إلا أني رأيت إحقاقا للحق وإرساء لقواعد العدالة أن أضع المسألة برمتها بين يديك. أضع المسألة برمتها بين يديك لما أعرفه عنك من غيرة على الدولة وهيبة الحكم ومن جنوح إلى الحق والعدل. نعم الرأي ما رأيت يا مولانا. قاضي جازولي، نعم، ليكن في اعتبارك وأنت تنظر في هذه القضية أن هذا المجرم ارتكب من الأعمال ما يشيب لهوله الولدان، شج رأس أحد أتباعي وطاح هو وعصبته بالنبابيت وراء العسكر ومزقوا ثيابهم وعروهم من أغطية رؤوسهم، ثم فوق كل هذا وذاك أشاع الرعب والتمرد والثورة في باب الشعرية. وأعتقد قاضي جازولي أن الرفق به ومعاملته بالحسنى لن تزيده إلا عتوا وجبروتا، وربما تحول إلى أسطورة كزنات خليفة والهلال وعنطرة والظاهر بيبرس وغيرهم ممن يتعشق العامة سماع حكايتهم على الربابة في المقاهي. وربما قاضي جازولي كبرت في رأسه واقتحم الديوان ونصب نفسه كاشفا. نصب نفسه كاشفا، من يدري قاضي جازولي؟ إن شئت يا مولاي نحبسه في القلعة للأبد، وإن شئت يا مولاي. مهلا جازولي، مهلا مهلا، سجنه لن يحل المشكلة. أمرك يا مولانا الكاشف، في جعبتنا الكثير والكثير من الأحكام. قاضي جازولي، فتش هذه الجعبة جيدا واستخرج لنا حكما ينهي أسطورة هذا الحجاج. نجلده يا مولاي عريانا كما ولدته أمه في قلب الحارة، ثم نطوف به الأسواق والحارات على حمار، ثم نعود ونشنقه في قلب حارته جزاء وفاقا لإجرامه. لا لا لا قاضي جازولي، أفضل أن يكون الحكم هكذا، ولكن ليس بهذه العلانية. يكفي أن نشنقه في قلب حارته. إيه قاضي جازولي، يكفي هذا، يكفي، وكفى الله المؤمنين شر القتال. أمرك يا مولانا. على أي حال، الرأي رأيك أنت. فإن كنت بوصفك القاضي ترى شنقة صدقت على حكمك، أما إن كنت ترى حكما آخر فالأمر متروك لك. المجرم الفاجر قاطع الطريق السفاح لا جزاء له إلا الشنق. عظيم عظيم، رائع، أنت الآن الحبر الجليل، الفهامة، العالم العلامة، للشيخ واتريس كبير السقائين. يا حارس ولد جرباجي. نعم يا مولاي. جرباجي، أحضر لمولاك القاضي جازولي كيسا مغلقا من ذلك الصنف الجديد الذي لا نعطيه إلا للأحباب. بارك الله فيك يا مولانا، وبارك لنا في عطاياك الجميلة. لقد كان صنف المرة الفائدة في الذروة من الجودة. جعلتني يا مولانا أحلق في السماوات بلا أجنحة. أي والله، أي يا الله، كنت كثيرا ما أظن أني في الجنة يا مولاي. وهذا الصنف الجديد سيجعلك أكثر بهجة وروعة. أرأيت يا مولانا الغزة وفعالها؟ الله ينتقم منه سليم الشفت هذا. بين يوم وليلة أصبح الأنين في الحارة موالا، كله شجن ودموع. لا أدري يا مولانا، لماذا كتب علينا أن نكون دائما ضحية الأنذال؟ هذا ما كنت أخشاه، هذا ما كنت أخشاه. لقد هجموا علينا يا مولانا، وكأنهم يهجمون على عدو يغزو الديار. نهبوا الحارة كلها وأذلوا النساء والأطفال. الشفت هذا طاغية متجبر، الله ينتقم منه. لم نكن هنا يا مولانا، كنا في أشغالنا، ولكن لا أدري لماذا لم تجتمع الخلق عليهم وتقاومهم. لماذا لم يدافعوا عن أنفسهم وأموالهم؟ كيف بالله عليك يا مكاوي، الناس هنا ضعاف فقراء، لا حول لهم ولا قوة. ألا تراهم كيف يسيرون كالنيام من فرط الهزال والضعف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن كان لابد من عمل شيء. لم يكن هناك أي مبرر للاستسلام هكذا. القط الذي اسمه قط، إن غضب لا يكف عن الخدش والعض، فلماذا لم يتحرك أحد؟ معظم أهل الحارة يا مولانا أقفلوا الدور على أنفسهم، رغم ذلك لم يسلموا من الإهانة. ما يحيرني حقا هو دومة وخليل والفوار. ما بالهم يا مولانا؟ لا شيء. هناك ما تحاول أن تخفيه عنا يا مولانا، ولكنني أعرفه. تعرف ماذا يا كروان؟ أعرف أنهم ذهبوا إليه. إلى من يا كروان؟ إلى الشفت. وكيف عرفت يا كروان؟ سمعتهم يقولون شيئا كهذا، ثم أن أغا العسكر أمر عسكره بعدم الاقتراب من دكاكينهم، وكأنهم على رأسهم ريشة، ومنذ الصباح الباكر تركوا دكاكينهم وذهبوا إليه لا محالة. الحق أني لم أرهم بنفسي هناك، لكن طاهر بيك أبلغني أنهم قابلوا الشفت بالأمس، وها أنت تقول إنهم توجهوا إليه اليوم. أرى يا أولاد أن شراً مستطيراً يتجمع لنا في الأفق. منذ الصباح الباكر يا مولانا والعسكر تتوالى، كل أزقة وحواري باب الشعرية اكتظت بالعسكر، على كل بيت قواس وفي كل ركن خيال. إنهم أكثر عدداً من أبناء باب الشعرية نفسها، وكأنهم قرروا أن يكتموا الأنفاس. على كل إنسان حارس من العسكر شاهر سلاحة. لماذا؟ لا أدري حقا ما الذي يجري يا مكاوي. صاحي، أرى بعض العسكر مقبلة. تيم، هنا بالضبط أمام دقانة المجرم انصبوا المشنقة، هيا أسرعوا حالا تأتي النوبة ومعها المتهم والقاضي وننفذ الحكم. أنت هنا يا شيخ علوش حسن، لكن ليكن في اعتبارك لا شغب ولا اعتراض، لقد صدر الحكم على المجرم بالشق وأمرنا أن ننفذه في قلب حارته. باب الشعرية كلها مخفورة بالسلاح والجند، وأي إنسان يفكر في المقاومة سيقتل على الفور. هيا هيا انصبوا المشنقة. معلم دومة يا مقهوي. نعم يا مولانا القاضي. وأنت يا خليل يا عطار ويا عبد الله يا فوال. نعم نعم مولانا القاضي. أليس هذا هو حجاج ابن عبد الرحيم حماد المجرم الفاجر قاطع الطريق الفتوة المؤذي لجيرانه؟ نعم أنا حجاج ابن عبد الرحيم حماد، لكنني لست مجرما ولا فاجرا ولا قاطع طريق، ولم يحدث يوما أني أذيت أحدا. اخرس يا والد اخرس، لا تفتح فمك بكلمة. ها هم أهل حارتنا أمامك، إنهم يعرفونني جيدا، ولدت وسطهم، تربيت بينهم، عمري كله أمضيته معهم. سألهم إن كنت مجرما يوما أو قاطع طريق، سألهم. قلت لك أخراس يا متهم، أنت ممنوع من الكلام. ما الذي جرى يا أغا العسكر؟ ما الذي جرى حتى تمنعه من الكلام؟ دعه يدافع عن نفسه أمام أهل حارته. مولانا شيخ علوش، من فضلك هذا أمر يخصنا نحن ولا موجب أبدا لتدخلك، إننا ننفذ الإجراء. اسمع يا أغا العسكر، القاضي يتهمه أمام الناس بتهم ومن حقه أن يدافع عن نفسه. أم تريدون أن يكون لكم الأمر والنهي وعلينا السمع والطاعة؟ لا لا يا أغا العسكر، لا، ما دام الأمر بيد القاضي وتريدون الحكم علنا وسط الحارة فدعوه يدافع عن نفسه ويسمع القاضي والناس صوته ويبلغهم حجته. نعم فليدافع عن نفسه. دعه يتكلم يا أغا العسكر، دعه يتكلم. نعم يا حجاج يا ابن عبد الرحيم حماد، ماذا تريد أن تقول؟ ها؟ تكلم يا أهل حارتي. أنا مظلوم، والله العظيم مظلوم. ثقوا من هذا. نعم نعلم يا حجاج، ثقوا من هذا، ولا يهمني بعدها ما يلحق بي. كيف تكون مظلوما وأنت الذي شققت رأس الأرنؤوط؟ هبد أطباق الصين على الأرض، حطمها كلها. حاسبوه وحاسبوني، وكل ينال الجزاء العادل. خلق قضية الأرنؤوط انتهينا منها. سبحان الله، ما القضية الآن إذن يا قاضي جزولي؟ القضية الآن يا شيخ علوش أن الكاشف اعتبر حجاج مصدر خطر على الأمة والأمن والدولة. فاجر قاطع طريق سفح لا يأمن شره جيرانه ولا العسكر. هذه هي التهمة الآن يا شيخ علوش، وهي تهمة ثابتة الأركان، وهي تهمة تتعلق بالأمن العام للأمة وكيان الدولة، وليست تهمة تتعلق بشق رأس أحد العسكر أو تمزيق ثيابه أو مطاردة حفظة الأمن بالنبابيد. أعرفت يا شيخ علوش التهمة الموجهة إلى حجاج ابن عبد الرحيم حماد؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله، هكذا إذن، هكذا هولتم الأمر حتى تضخم وأصبح في حجم الفيل. أي أمن ذلك الذي تتحدث عنه يا شيخ جازولي الذي عكره حجاج؟ وأي دولة وأي أمة تلك التي أصبحت في خطر؟ حجاج هذا الذي أمامك ابن من أبناء حارة عتريس، من أبناء باب الشعرية، عاش عمره كله حتى الآن بين الناس تقياً نقياً جواداً كريماً، حريصاً على أداء الصلوات في أوقاتها وإخراج الزكاة وصيام رمضان، وديعاً لم يؤذي أحداً. كيف تحول بين يوم وليلة إلى فاجر قاطع طريق سفاح ومصدر خطر على الدولة وأمن الدولة؟ هل يعقل هذا بالله عليك يا شيخ جازولي؟ أليست تلك تهويلات من عندكم لا مبرر لها؟ ليست هذه التهم يا شيخ علوش من عنديات الكاشف أو من عندياتي. لا، من عند من إذن؟ جيراني، جيراني، بذا شهد علي جيرانه. ماذا تقول يا شيخ جازولي؟ أي جيران هؤلاء الذين يشهدون الزور على جار لهم شاركهم وشاركوه العيش والملح؟ كبار رجال الحارة وأهل الرأي والمشورة بها. ماذا؟ دومة المقهوي، خليل العطار، عبد الله الفوال. عبد الله الفوال تكلموا، تكلم يا دومة. ماذا؟ وأنت يا خليل، وأنت يا عبد الله، ألم تقروا بأنه فاجر قاطع طريق سفاح شديد الأذى لجيرانه؟ لما سكتتم؟ لما تنكسون رؤوسكم خزياً؟ الله ينتقم منكم، الله ينتقم منكم. وهكذا ترى يا شيخ علوش شهادة شهود، كل شيء واضح كالشمس، شهادة إثبات بعد حلف اليمين على كتاب الله الكريم. كتاب الله بريء منهم ومن فعالهم. ما علينا، ما علينا، وكي يتحقق الأمن ويستتب النظام أصدرنا الحكم المساوي للجرم. المسألة جد لا هزل يا شيخ علوش، إنما أفسحت صدري للمناقشة لكي لا تلومنا وتعرض بنا وبعدالتنا عند الكبار فوق هناك في القلعة. المسألة جد لا هزل، ها؟ المسألة جد لا هزل، لأنها تتعلق أصلا بهيبة الدولة والسلطان. كملت خيوط المؤامرة بينك وبين الكاشف الملعون. شيخ علوش، شيخ علوش، صن لسانك عن مولانا سليم أعظم كشاف المحروسة. نعم، صن لسانك عن سليم بك أعظم كشاف المحروسة. يا شيخ جازولي، نعم، كن على يقين أنك إذا أصدرت حكما جائرا ستكون مسؤولا عنه يوم القيامة أمام الله. جائرا، إنه العدل، العدل، العدل يا شيخ علوش، ولا شيء سواه. تشنقون بريئا بدعوى العدل، أي عدل هذا؟ العقوبة على قدر الجرم. إن كان هناك جرم ارتكبه حجاج فهو جرم لا يستحق كل هذا الجزاء يا قاضي جازولي. اتق الله يا رجل، اتق الله. يا شيخ علوش، يا شيخ علوش، النقاء النقاش في المسائل الفقهية المتعلقة بالأحكام لا يجوز أن يتم هكذا أمام العامة. يمكنك أن تمر علي غدا في الديوان فنناقش المسألة تفصيلا وتعرف على ما استندت في إصدار حكمي هذا. غدا في الديوان بعد أن تكونوا شنقتم الرجل؟ هذا ما عندي ولا شيء سواه. اسمع يا قاضي جزوني. نعم. إنها كلمة حق سأقولها لك وأجري على الله. ما أنت إلا رجل خرب الذمة، ميت الضمير، فاسد العقيدة. سلطك سادتك الأوغاد على المسلمين بعد أن سيطروا عليك بحشيشتهم التي نخرت عقلك نخر السوس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا يا شيخ علوش، أنا أسامع يا أغا العسكر هذا التعريض بي وبالكاشف. الكاشف، حشيشة الكاشف، تتهم الكاشف. تروح الكاشف لرقبتك اليوم القيامة يا جزولي. قاضي جزولي يا سفلة، قاضي جزولي. أسمعت يا شيخ جزولي؟ إنهم يقولون لك إن دم حجاج البريء سيكون في رقبتك ليوم القيامة. ماذا؟ وذلك يوم لن ينفعك فيه كاشف ولا وال ولا سلطان. وما شأني أنا يا شيخ علوش؟ ما شأني أنا؟ ألم يشهد ضده أهل حارتي؟ إنهم هم الذين أعطوا الكاشف السيف الذي سيقطع به رقبة حجاج. لقد أقسموا بالأيمان المغلظة بأنه فاجر قاطع طريق سفاح. إنهم يا مولانا أهل ضلال ونفاق. إنهم جبناء يقسمون طوال نهارهم كذبا بالله والرسول محمد والمسيح عيسى وبالطلاق من أجل سحتوت، ولا يتورعون عن مصر دم العالم من أجل مصلحتهم، فكيف تصدقهم؟ هذا المقهوي الذي أمامك يخلط البن بالشوائب المحمصة ويحلف بالطلاق ثلاثاً بأنه بن يمني طازج. وأنا أشهد. وهذا العطار يبيع الأعشاب التي لا تنفع ولا تضر على أنها من أندر العقاقير الواردة من الهند. يقول الصدق. وهذا الفوال يخلط عجينة الطعمية بالخبز البائت الذي يجمعه المتسولون من البيوت، فكيف تصدقهم وبأكاذيبهم تشنق الرجل؟ يا قاضي جزولي، الشرع يقول السن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم. أعرف هذا يا فالح. لم يقل يا قاضي جزولي السن بقطع الرقاب. إن حجاج لا ينكر أنه شج رأس الأرناؤوطي، فحاسبوه على ما ارتكب. وحاسبوا الأرناؤوطي، نعم حاسبوا الأرناؤوطي الذي يقلد سيده الكاشف في السلب والنهب وتقبل الرشع. أنا لا أنكر أني شججت رأس الأرناؤوطي، لكن هل حسبتموه أولا؟ نعم. على أطباق الصيني التي هبدها على الأرض وحطمها. كان يجب أن تشكوه. لمن؟ لمولاه سليم بيك. الشكوى لغير الله مذلة. قاضي جزولي، من فضلك، لدواعي الأمن نريد أن ننفذ الأحكام وننتهي من هذا الأمر. لقد صدر الحكم على هذا المجرم وانتهى الأمر، وكل هذا الجدل لن يقدم أو يؤخر. إن معي أمر من الكاشف مصدق عليه من الوالي، وإذا كان لك أي اعتراض يا شيخ علوش إكراما لجلالة قدرك، فأنت تعرف جيدا طريق الوالي والديوان الكبير. نعم، سأذهب للوالي. لابد أنه صدق على الحكم دون إمعان ونظر. لن نمنعك بشرط أن يتأجل التنفيذ إلى حين عودتي. ساعة زمن أمامك يا شيخ علوش، ساعة زمن لا أكثر. حالا يا قاضي جزولي، أسرع ولا تتأخر يا شيخ علوش، وتذكر أننا نسمح بهذا لكي لا يقول أحد إننا ظلمناه وإن دمه في رقبتنا. سنذهب معه. لا، ابقيا هنا وسأعود سريعا. ساعة فاتت قاضي جازولي والشيخ علوش لم يحضر بعد. لن يحضر؟ ليس أمامنا إلا التنفيذ. بالطبع. بالله عليك يا قاضي جازولي انتظر قليلا. أنا على يقين من أن الشيخ علوش لن يرجع، إذ أن الوالي لن يوافق على إلغاء تصديق قام به، ولهذا لن يعود الشيخ علوش، إذ لن يجرؤ على مواجهتكم يا أهل باب الشعرية بإخفاقه وخيبته. في هذه الحالة ليس الذنب ذنبنا. اقرأ الحكم يا مولانا القاضي لننفذه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل باب الشعرية، نحن قاضي الناحية جازولي سعدون المغربي حكمنا بعد التحقيق واليقين وفقا للأصول المرعية والقواعد الشرعية وبعد سماع شهادة الشهود من أبناء حارة عتريس جيران المتهم حجاج ابن عبد الرحيم حماد، وبعد التحقيق الدقيق فيما نسب إليه من جرائم حكمنا على المجرم الفاجر قاطع الطريق المؤذي لجيراني المتسبب في اضطراب حبل الأمن والخطر على الدولة بالشنق جزاء وفاقا لما ارتكبه من مفاسد وشرور، كما أمرنا بمصادرة أمواله وممتلكاته ودكانه لصالح الديوان الكاشفي تبع سليم بيك الكاشف أطال الله عمره. قصف الله عمرك وعمره. هذا ظلم. مستحيل أن يشنق زوجي بلا سبب. مستحيل. الله ينتقم منكم يا ظلمة. الله ينتقم منك يا قاضي جازولي، يا لعبة في يد الكاشف الملعون. الله ينتقم منك. يا أغا العسكر، خذ هذه المرأة بعيدا من هنا واحبسوها. موسى اهدأ يا موسى، كل شيء له آخر. اشنقوني بدلا منه. اهدأ يا موسى، اهدأي. كيف أهدأ أو يهنأ لبال وأنا أراهم يشنقونك ظلما؟ أمر الله يا موسى، أمر الله. بل أمر الكفرة الطغاة. أمسكوها يا عسكر. يا للعار، كم أنا خجلة من ضعفي وعجزي، كم أنا خجلة منكم يا أهلي وناسي، من ضعفكم، جبنكم، ذلكم، غدركم. ماذا أقول لابنك الوليد يا حجاج عندما يأتي غداً؟ أقول له إن أهل الحارة باعوك برخص التراب. ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ قولي له أن يأخذ بثار أبيه لكل نذر جبان. قولي له أن يعيش شريفا عفيفا نقيا تقيا. لم أكن يوما مجرما، لم أكن يوما قاطع طريق سفاح كما ادعوا. قولي له مات أبوك مظلوما. أنهينا يا باش جلاد من هذا الأمر، أنهينا. انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله. أمر الله يا شيخ علوش. قدر مكتوب. ضربني العسكر واعتدوا علي كما لو كنت مجرما أو لصا. منعوني من الذهاب إلى الوالي. الأمر كله من تدبير سليم الزفت. أقصد سليم الشفت هذا. لا تحزن، لا تحزن يا شيخ علوش، لقد قمت بما في وسعك. المشكلة الآن ليست في حجاج الذي راح ظلما وعدوانا، المشكلة الآن في نوسة. نوسة، نوسة، تشجعي يا ابنتي، تشجعي، لكل ظالم نهاية. قل لها يا شيخ علوش، قل لها. منذ انصراف العسكر بجثة حجاج وهي على هذه الجلسة، رجوناها أن تذهب إلى دارها، لكن لا مجيب ولا سميع. قل لها يا مولانا تذهب إلى دارها، إذ لا فائدة من الجلوس هنا هكذا. هيا هيا يا ابنتي، هيا يا نوسة، عودي إلى دارك. داري، وأين هي داري يا مولانا؟ لقد نهبها العسكر كما نهبوا دكانة حجاج. لم تعد لي دار ولا حياة يا شيخ علوش. ولو يا نوسة، ولو يا ابنتي. هيا اذهبي إلى دارك وكوني كالسنديانة القوية. أنت بحراوية، فقفي وسط الخلق كما تقف الصخرة في وجه الأمواج العاتية. نوسة، أنت يا ابنتي زوجة بطل عاش بطلا ومات غدرا وظلما. هيا قوم يا ابنتي، لا شك أن الناس تملأ دارك، قومي لتكوني معهم. ناس؟ أي ناس؟ ولماذا تأتيني الناس؟ ناس، أهل باب الشعرية. نعم، أهلنا جاءوا ليواسوك ويقدموا واجب العزاء. الجبناء الذين لم يقفوا معي في المحنة، الذين تركوا العسكر تشنق زوجي أمام أعينهم في قلب الحارة. لا لا يا نوسة، لا تظلم الناس، لا تظلميهم يا نوسة. لهم ضعفاء حيارة، القوة ألجمت ألسنتهم والبغي قيد أيديهم. نعم نعم يا نوسة، الناس خيال، للظلم جبروت، الظلم كالطاعون. تريدونني أن أذهب إلى داري؟ نعم يا ابنتي، لأنها مكانك. كروان. نعم مكاوي. نعم يا نوسة. أنتم إخوتي. نعم. وعلوش أبي. لا أحد لي في باب الشعرية غيركم. إن كنتم تريدونني أن أذهب إلى داري فاسبقوني واطردوا كل من هناك. كيف يا ابنتي؟ كيف يا نوسة نطرد من جاء ليشد أزرك ويقف إلى جانبك؟ وماذا نقول للناس؟ لا أريد مواساة من أحد، ولن أتقبل العزاء في حجاج من أحد الآن. لن أتقبل العزاء في زوجي إلا بعد أن آخذ بثأره. ماذا تقولين يا نوسة؟ أي قول هذا الذي تقولينه يا ابنتي؟ كما سمعت. إنه أمر صعب يا ابنتي، صعب. ستأخذين بثأرك ممن أو ممن يا نوسة؟ الظلم يا بنت الناس، الظلم كالشجرة العظيمة الفروع. وأنت ضعيفة، لا تخوين على اكتثاث مثل هذه الأكمة التي تكتم أنفاس الناس. اسمع يا نوسة كلام أولاد حارتك، إننا يا ابنتي لن نقدر على الغز ولا نستطيع مواجهتها وجها لوجه. لا، لابد وأن آخذ بثأري، وإن عجزت سأرضع ولدي الكرة حتى يأخذ بثأر أبيه. على أي حال دعي هذا الأمر الآن، لكل شيء أوان، ولا تنبسي بحرف مما سمعناه الآن أمام أحد، فللحائط آذان. هيا اذهبي إلى دارك ودعي الملك للمالك. هيا يا ابنتي. الذي أخرك إلى الآن؟ لم تعتد النوم إلى الضحى هكذا؟ ما الذي أقوله يا معلم؟ الخوف الملعون يكاد يقتلني. وحد الله يا رجل. لا إله إلا الله، لكنك لا تعلم ما بي. ما بك يا رجل؟ لا شيء على الإطلاق، دع عنك الخوف وأنت تعود كما كنت صحيحاً معافاً. عبد الله الفوال يا معلم. عبد الله الفوال؟ ما به؟ لم ينم بداره ليلة أمس. وماذا في هذا؟ ما يحيرني ويقلقني أن زوجته لا تعلم شيئاً عن سبب غيبته. لعله ذهب هنا أو هناك من تلك الأماكن التي يتسوق منها الفول وتأخر فاضطر للمبيت حيث هو. لو كان خرج لتسوق الفول لكان أخبرني أو أخبر زوجته. ماذا تعني؟ وهل اعتاد عبد الله أن يأخذ الإذن منك إذا نوى الذهاب إلى أي مكان يا خليل؟ لا، ولكنه لم يعتد التغيب عن داره هكذا. دع عنك الهواجس وافتح دكانك. الصدر منقبض يا معلم، وقلبي يحدثني أن شراً مستطيراً سيحيك بنا لا محالة. قل كلاماً غير هذا يا خليل. هذا هو إحساسي الصادق يا معلم، صارحتك به. أي شر يا رجل؟ أي شر؟ لا أدري، ولكني كنت أتوقع أشياء منذ شنق حجاج أكدها لي اختفاء عبد الله هكذا فجأة بلا إنذار. أسكت أسكت، عبد الله هنا أو هناك يتسوق لدكانه، اطمئن. أحضر لك قهوة الصباح يا معلم خليل؟ نعم يا كروان، بارك الله فيك. على عيني وراسها يا معلم خليل. أفطنت إلى حال الولد كروان يا معلم خليل؟ أي حال؟ منذ حادثة حجاج وهو على هذا الحال، كمن أصيب بالمكمة والصمم، لم يعد كما كان في السابق طويل اللسان يتدخل فيما يعنيه وما لا يعنيه. الولد صغير، نحن الكبار راكبان الهم، فما بالك بولد مثل كروان يا معلم دومه؟ شيء يقصف العمر، لكن أتظن يا معلم خليل أن الله أعلم. لكن من ذا الذي سيتربص لعبد الله؟ من يدري؟ أمر محير. حجاج وراء كل هذا. أي حجاج يا مجنون؟ أفق يا خليل، حجاج شنق أول أمس. لا أحد غيره يا معلم. أجرى لعقلك شيء يا خليل؟ ربما، بل جرى لعقلك شيء بالتأكيد. أتظن أن حجاج سيخرج من قبره لينتقم منا فيبدأ بعبد الله؟ بالطبع لا. ماذا إذن يا معلم خليل؟ هناك من أقسموا للثأر منا. أقسموا للثأر منا؟ سمعت هذا. ومن هم؟ من لحجاج في الحارة ليفأر منا؟ لا أدري، ولكني قلت لك ما سمعته. لا، لا أظن أن هناك من يهمه أمر حجاج. إنك تتخيل أشياء لا أساس لها، تهول الأمور أكثر من اللازم. لعلك لم تنم جيدا ليلة أمس. إن كان على النوم فأنا لم يغمض لي جفن منذ ذلك اليوم المشؤوم. ومن سمعك يا خليل؟ أنا الآخر مثلك، لم أذق طعم النوم منذ أن شنق حجاج. ليتنا ما ذهبنا للشفت وشهدنا ضد ابن حارتنا. سامحك الله يا عبد الله، هو السبب، هو صاحب تلك الفكرة الخبيثة. كان خائفاً على نفسه ودكانه أكثر من خوفه على ابن حارته. لم نجن غير الخسران المبين. قاطعنا أهل الحي كما لو كنا أصبنا بالجرب أو الطاعون. لم يكن في الإمكان تراجعنا يا دومة بعد عودتنا من عند سليم الشفت. لو كنا تروينا في الأمر، لو كنا فكرنا قليلاً. ليتنا عملنا بنصيحة الشيخ علوش. حقا يا خليل، لو سمعنا كلامه وأطعناه ما أصبح هذا حالنا. لن تصدق يا معلم، كل ليلة ما إن تغفل عيناي حتى أرى شبح حجاج معلقا في الحبل يتأرجح، وعيناه ترسلان شررا هائلا، فأهب من نوم مذعورا وأظل متيقظا أحاذر إغماض عيني إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. لقد بدأ القلق الآن يأكلني على عبد الله يا خليل. ألم أقل لك؟ ترى أين اختفى؟ أكاد أجن. لو كنت أعرف أن الشفت بيت النية على شنق حجاج لما كنت خطوت خطوة إلى ديوانه ولا كنت نطقت بكلمة. خرب بيوتنا وأوقف حالنا، لعنة الله عليه. قل لي يا خليل. نعم يا معلم. ترى من يهمه أمر حجاج في الحارة الآن غير نوسى زوجته؟ لا أحد يا معلم يهمه أمر حجاج في الحي كله غير مكاوي صديقه. لكن مكاوي من يوم شنق حجاج اختفى من باب الشعرية كأنه فص الملح أذابه الماء. يقولون إنه وجد عملاً في بولاق ولازمها. إذن لا أحد يهمه الآن أمر حجاج سوى نوسى. نوسى منذ أن شنق حجاج أغلقت عليها باب دارها وما خرجت إلا اليوم إلى السوق تشتري وتبيع لتعول نفسها وحملها. وغداً بعد انتهاء أشهر عدتها ستتزوج لا محالة، ويا دار ما دخلك شر. لا أعتقد أن هذا الأمر بهذه البساطة يا معلم دومة. ولم لا يا خليل؟ نوسى شابة مليحة وصغيرة وألف رجل يتمناها. أولادي يقولون لي إنها طوال النهار كالسنديانة العفية، وفي الليل تتحول إلى شكل آخر. ماذا تعني يا خليل؟ حالتها لا تسر. أنينها يظل يتردد في حوش دارها إلى الفجر. مسكينة تتحول إلى ريشة في مهب الريح تكاد تعصف بها أحزانها. لم أكن أتوقع هذا أبداً يا خليل. القهوة يا معلم خليل. أشكرك يا كروان، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خلق، يا مسلمون، إلى ما السكوت على الظلم والظالمين؟ الظلم أحال النور إلى سواد دامس، والغدر كالنبتة في الظلام تنمو وتنمو. يا خلق، يا مسلمون، المشناقة ما زالت موجودة، والجب عليه رائحة حجاج، إنها موجودة لكل من يقول للظلم لا، لكل من يقول للغدر لا. دومة، خليل، طبعا الآن التزمتما الصمت، صمت الأموات، لأن العار ألجم ألسنتكم. ألم يكن حجاج جاركم وابن حارتكم؟ نعم. كيف بعتموه بهذا الثمن الرخيص؟ بل كيف بعتموه بلا مقابل على الإطلاق؟ لله الأمر والتدبير من قبل ومن بعد. بردت القضية وراحت على من راح، بردت القضية وراحت على من راح. إلى أين يا شيخ علوش؟ إلى الرجال بحق، الرجال الذين يعرفون قدر الرجال. مهلا يا شيخ علوش، لم تبرد القضية بعد ولن تبرد أبدا. لن يذهب دم حجاج هذرا، فلا تحزن. سأظل أردد في كل مكان أنها بردت وراحت على من راح، إلى أن تثبتوا لي العكس يا شبان حارة عتريس. لله الأمر والتدبير من قبل ومن بعد. القضية بردت وراحت على من راح، راحت على من راح. طاهر بيك، أنا لا أكاد أفهم. هذه هي المرة الثالثة التي يبلغنا فيها أغا العسكر أنهم عثروا على أحد عساكرنا مقتولا في بعض السكك. ما هذا؟ وكيف بات الناس بهذه الجرأة؟ كيف باتوا يتصيدون عسكرنا بعد أن كنا نتصيدهم نحن؟ أنا في حيرة من هذا الأمر أيضا يا مولاي، لا أدري لماذا يحدث هذا. لقد أصدرت لتوي أوامر مشددة لأغا العسكر بمنع خروج الأفراد ليلا أو سيرهم بمفردهم، لكني ما زلت في حيرة من هذا الأمر. هذه الأوامر التي أصدرتها طاهر بيك ليست كافية وحدها للقضاء على هذه الظاهرة، بل لابد من معرفة الفاعل، إذ إلى متى سنسكت على هذه الجرائم؟ أعتقد أن هناك سراً يا مولاي. آه، وما هذا السر؟ لقد فكرت طويلاً في الأمر. وإلى ما توصلت؟ أول من وجدناه مقتولاً من العسكر كان أحد القواصة، وجدناه بجوار السور في أرض طولون. نعم. والثاني كان من القواصة أيضاً، وجدناه بجوار البرج الأخضر. نعم. أما الثالث فهو إشكنزي، الذي وجدناه في المنطقة المتاخمة لفم الخليج. كلها أماكن مهجورة، لا أدري لماذا. لا أظن أن عسكرنا ذهبت بأقدامها إلى هذه الأماكن. طاهر بيك، ماذا تعني؟ أعتقد أنهم يلقون مصارعهم في مكان ما، ثم تلقى جثثهم بعد ذلك في هذه الأماكن للتعمية وإبعاد الشبهات عن الفاعل الحقيقي. احتمال وارد طاهر بيك. المحير يا مولاي أن القتل كل المرات لم يحدث بغرض السرقة. لاحظت هذا طاهر بيك، ولهذا أسأل نفسي لماذا إذن؟ القتل يا مولاي يحدث بسبب الثأر. آه، كنت أظنه يحدث بسبب مغامرات نسائية. لا. آه، ومن أين عرفت؟ هؤلاء القواصة جميعا من فرقة الأرناؤوطي. آه، تقصد القتلة من باب الشعرية؟ آه، ربما. آه، تلك مهمة سهلة. حارة عتريس. عتريس؟ ولكن من في حارة عتريس؟ نبحث عن أقرباء حجاج. لا أقرباء الحجاج في الحارة. لعلهم أصدقاء حجاج، ولكننا لا نستطيع اتهام أحد دون بينة، خاصة وأن الشيخ علوش أقام الدنيا وما زال يثير الكبار ضدنا بسبب شنق حجاج في قلب حارته، وقد لقيت تقريعا من الوالي. هل كل أجمع على أن القاضي جازولي اشتط في الحكم على حجاج وأنه كان يجب أن يخفف الحكم؟ أتظن أن حارة عتريس بدأت حقا تأخذ بثأر حجاج؟ إنه حتى الآن مجرد ظن يا مولاي، إنني ما زلت أبحث الأمر. ثم ماذا؟ وقد ربطت بين ما جرى لعسكرنا وما جرى لأحد شهود الإثبات في قضية حجاج. شهود الإثبات من؟ عبد الله الفوال، أحد الثلاثة الذين جاءوا للشهادة ضد حجاج. ماذا جرى له؟ لقد اختفى منذ 10 أيام ولم يعثر له على أثر. ما معنى هذا؟ هل انشقت الأرض وابتلعت؟ أرجح أنه قتل. ماذا؟ قتل؟ هناك شيء آخر؟ ما هو؟ يبدو أني لن أرتاح من حارة عتريس هذه أبدا. أتذكر دوم المقوهي؟ دوم أحد الثلاثة الذين شهدوا ضد حجاج أيضا. أذكره. هل اختفى هو الآخر أم قتل؟ لا، أصيب بالفالج ولم يعد يبرح بيته. أصيب بالفالج؟ هذا قضاء الله وقدره. أما ثالث الثلاثة خليل العطار فقد أصيب بالخبال، إنه الآن طوال النهار يطوف حارات باب الشعرية ممزق الملابس طارقا الأبواب يتسول. وما شأن هذه الأخبار بمقتل العسكر؟ أرى أن هناك من يشيع الزعر بين كل من اشترك في قضية حجاج. لا تنسى ذلك الحريق الذي شب فجأة في بيت القاضي جازولي فأكل الأخضر واليابس. إنهم يأخذون بثأره يا مولاي. لا طاهر بيك، هذه كلها تخاريف. أنا لا أهزل يا بنباشي أفندم. أنا منذ أول بلاغ بمقتل أحد عسكرنا رتبت البصاصين لتعس ليلا ونهارا في حواري باب الشعرية. المعلومات التي عندي طاهر بيك تؤكد أن حجاج هذا لا أهل له، ليست له عزوة أو عشيرة تطالب بدمه، لا أحد له ليأخذ بثأره. ليس له في حارة عتريس إلا امرأته الإسكندرانية نوسة، إنها تبيع وتشتري في السوق وتبحث عن زوج مناسب لها يخلصها من تعب السوق والبيع والشراء. مسألة الثأر هذه استبعدها تماما من حساباتك. لا شك أن هناك سببا خفيا، سرا غريبا علينا الكشف عنه. النجدة مولانا الكاشف، النجدة يا مولانا الكاشف، أجرني أجرني واحميني. ما بالك يا رجل، ماذا جرى؟ تكلم تكلم، ماذا جرى؟ أجرني واحميني يا مولانا الكاشف، بارك الله فيك، أنا خايف، يكاد الخوف يقتلني. تكلم، مما تخاف؟ ماذا جرى يا بشوارب؟ اهدأ اهدأ اهدأ وتكلم. الأوباش، الزعر والحرافيش، الملاعين، أبناء حارة عتريس، أتباع حجاج. ماذا؟ حجاج؟ أي حجاج يا مخبول؟ أما شنقناه وانتهينا منه؟ ليتنا ما شنقناه. اهدأ اهدأ، قل لي ماذا جرى يا أبا الشوارب؟ انظر انظر يا مولاي، انظر انظر ما هو مكتوب في هذه الورقة، انظر انظر ما بها طاهر بيك. ما هذا؟ ماذا بها طاهر بيك؟ تهديد مكتوب فيها؟ حل دورك الآن يا أبا الشوارب ولن تفلت من العقاب. أرأيت يا مولاي، حل دوري حل دوري ولن أفلت من العقاب. إنهم يهددونني بالقتل، مثل إشكنزي وطاقباي ومحمود، قطع الرقبة، القتل، الزعر الحرافيش. احمني يا مولاي من هؤلاء القاتلة الوحوش. اخلص اخلص يا بغل. ماذا بعد قطع الرقبة يا مولاي؟ الموت وإلقاء جثة مفصولة الرأس في سكة مهجورة. احمني يا مولاي، أجارك الله. أين وجدت هذه الورقة؟ تلك هي المصيبة، تلك هي الكارثة. تكلم تكلم، أين وجدت هذه الورقة يا بغل؟ لن تصدق لن تصدق يا مولاي، وجدتها تحت وسادتي، تحت وسادتي في غرفة نومي، الذي يصل إلى غرفة نومي ليضع هذه الورقة تحت وسادتي. أما كان يمكنه لو كنت موجودا أن يذبحني ذبح الخراف؟ أنا خائف يا مولاي، الخوف يكاد يقتلني. إشكنزي حبيبي قتل، طاقباي ابن سيف الدين قتل، محمود بن طيفور قتل، فهل أنا أحسن منهم؟ لا يا مولاي لا، لقد حل دوري لقد حل دوري. أين المفر؟ ربما يقتلونني الليلة أو غدا أو بعد ساعة. يا ألف حسرة يا ألف حسرة. قلت اخرس يا بغل اخرس. دعنا نفكر وكف عن هذه الولولة كالنسوة. قل لي يا أبا الشوارب، من تظنه دسلك هذا المكتوب تحت وسادتك؟ من غير أتباع حجاج وعلى رأسهم صاحبك الشيخ علوش؟ أبله غبي، الشيخ علوش لا يلجأ إلى هذه الألاعيب، لعنة الله عليك غبي. من غير الشيخ علوش يا أبا الشوارب؟ ومن أين لي أن أعرف يا مولاي؟ هذا عمل فرقة البصاصة لا عمل الفرسان. اسمع أبا الشوارب، أنا أعرفك جيدا، أنت دنيء قذر، تلف وتدور هنا وهناك لتحصل على لوازمك وحاجياتك مجانا. تدخل حارة وتخرج من حارة، وأنت مزهو بنفسك، منتفخ كالطاووس، تظن نفسك فارس الغبرة، سبع البرمبة، تطن كالنحلة، وتدور في كل مكان مفتول الشارب، وأنت أجبن من فأر. لهذا لابد أن يكون لك أعضاء في كل مكان وتحت كل حجر في باب الشعرية. بالتأكيد لم يدس لك هذا المكتوب إلا واحد ممن سلبتهم أموالهم، أو واحد ممن تقضيت منهم رشوة كبيرة بدعوى تسهيل أمر من الأمور، وأنت أعجز من ذبابة. والله والله والله يا مولانا، والله وبالله لم يحدث هذا أبدا يا مولانا، كل أهل باب الشعرية يحبونني، لم يحدث أبدا أبدا يا مولانا. أبا الشوارب، أنا أعرفك جيدا، كما أعرف راحة يدي. والآن لا ضرورة للثرثرة في هذا الأمر. فكر جيدا، من تظنه وراء هذه الحوادث؟ لعلها نوسة زوجة حجاج يا مولاي. نوسة؟ أتظن نوسة المرأة الأرملة الضعيفة تفعل كل هذا؟ تقتل العسكر إيه؟ وتحمل جثثهم لتلقي بها في السكك المهجورة؟ إيفيت؟ لا خيبة الله عليك غبي. إنها يا مولانا الكاشف هي والشيخ علوش منذ شنق حجاج لا يكفاني لحظة عن إثارة الناس في كل الحواري ضدنا. أول أمس كنت في السوق وسمعتها بأذني وهي تقول للناس: لقد نفضت يدي منكم يا أهل باب الشعرية، نفضت يدي منكم يا رجال باب الشعرية، أنا الآن أكلم الناس، أنا ونساء الحي سنثأر لحجاج من ذلك الطاغية. الطاغية؟ لا أعرف تقصد من، ولكن هكذا كانت تقول. لا عليك يا مولاي الكاشف، إنهم يقولون الكثير في الحواري والأسواق. دع لي هذه المسألة يا مولاي وأنا سأبحث الأمر بنفسي. أترى ذلك بمباشي أفندم؟ نعم يا مولاي الكاشف. إذا كان الأمر كذلك سأترك لك الأمر، ولكني أرى أن نسارع بالقبض على نوسى هذه. نعم نقبض على نوسى هذه بأي حجة. نعم نقبض عليها ونعذبها حتى تشي بأسماء أتباع حجاج. سأرى ما يمكن عمله يا مولاي، لا تقلق. وأنا المهدد بالقتل في آيات لحظة، ماذا بشأني أنا يا مولاي؟ إلزم بيتك وأغلق عليك بابك ولا تبارح. بيتي؟ لقد دخلوا بيتي ووضعوا تهديدهم تحت وسادتي، بيتي لم يعد آمنا يا مولاي. حسن إلى أن تهدأ الأحوال كن هنا معي في قصري. هو نعم الرأي يا مولاي، بارك الله فيك. سليم، أين الولد سليم؟ أين الولد؟ ولد؟ أي ولد؟ ابننا يا سليم، ابننا الصغير نور الدين. كارثة، مصيبة، بحثت عنه في كل مكان لم أجد، لا في البيت لا في الحديقة لا في أي مكان. هل بحث عنه الخدم جيدا؟ أقول لكما إن الولد غير موجود على الإطلاق، الولد اختفى اختطف. تحركوا للبحث عنه، افعلوا أي شيء، انجدوه قبل أن يقتلوه. الولد اختفى؟ ابني اختطف؟ أين الخدم؟ أين الحرس؟ يا خدم يا حرس، كيف يجسر أحد على اختطاف ولدي؟ ولدي أنا؟ لابد أن نتصرف حالا طاهر بيك، لابد أن نتصرف حالا. سأموت كمدا لو جرى لهذا الولد شيء، سأموت كمدا. سأبذل كل جهدي يا مولاي اتبعني يا فرد ثانم، اتبعني. تلك هي نتيجة تصرفاتك السيئة يا سليم، لكم حذرتك من سوء مغابة الظلم، ها قد طالتك يد المظلوم. ما الذي بقي لك بعد اختطاف ابنك الوحيد؟ ما الذي استفدته بالله عليك من سيل الرشاوي وإغراق الأحياء بالسموم التي تخدر بها الناس لتلهيهم عن واقعهم الآليم؟ بل ما فائدة كل كنوزك الآن أيها الجاشع؟ كفى اسكتي فردوس، اسكتي. سأسكت ولن تسمع صوتي ثانية يا سليم، لكن يجب أن تعرف أني ذاهبة إليهم، سأذهب إليهم الآن، أقبلون عليهم وأدفع لهم ما يريدون في سبيل إطلاق سراح ولدي الذي لن تراه بعد اليوم لو كان حيا. لا فردوس، لا تذهبي، لا تذهبي يا فردوس. مولاي لا نعم، ماذا تريد؟ الأرناؤطي، لعنة الله عليه وعلى سيرته السخام. ماذا يريد؟ أخبرني البستاني أنه وجده الساعة مشنوقا بأحد أفرع شجرة الجميز الكبيرة بالحديقة القبلية. ماذا؟ مشنوقا؟ يا إلهي، ماذا تقول؟ هذا كثير كثير جدا. لابد من هدم باب الشعرية هذه بيت. لا لن أنتظر أمر الوالي، لن أنتظر موافقة أحد. استدعي أغا العسكر حالا. انتظر جرباجي، سأذهب معك. يا أغا العسكر. أين ذهب؟ لا أحد هنا، خرج يبحث عن ابنه بالتأكيد يا نوسة. سيذهب إذن إلى الحارة. لقد أعددنا للأمر عدته، سنستقبله أروع استقبال. هيا نطلق المحابيس ثم نعود إلى الحارة. كم كنت أود أن أعلق الكاشف على شجرة الجميز بجوار الأرناؤطيك. لكل شيء أوان، هيا بنا. كرم عظيم يا مكاوي أن يشرف حارتنا الأكابر. نعم، شرف عظيم لحارتنا، إنها السيدة الجليلة حرم الكاشف بشحمها ولحمها. كان يجب يا هانم أن تنبهينا بنيتك زيارتنا. نعم، كان يجب أن يسبقك العسكر والمنادي لنفرش لك الطريق بالأبسطة. لا، الكذب عار يا كروان، كن متواضعا يا ابن الأصول وقل نفرش لها الطريق بالرمل الملون، إذ لا أبسطة عندنا ولا حتى خيش أو حصير، إذ لم يترك لنا زوجها الشفت إلا التراب. نوع من النفخة الكاذبة والتباهي الأجوف يا مكاوي، ليس على الكلام جمرك يا صاحبي. أرجوكم، أتوسل إليكم، افعلوا بي ما شئتم، فقط اعطوني ولدي ابن العلي نور الدين. أليس غريباً أن يتوسل السادة؟ نعم، أليس غريباً أن يتوسل السادة؟ إنها الآن تتباكى بعد أن كانت تأمر وتنا. ليس من شأن يا أولاد البلد القسوة هكذا، إنكم لا تعرفونني. لكننا نعرف زوجك. كل الناس تعرف زوجك وتعرف قسوته وظلمه وجبروته. حارتنا بالذات تعرفه أكثر من أي شخص آخر في البلد. ما زلنا نذكر شنق حجاج ظلما وعدوانا. لكننا سنثأر لحجاج وسترين بعينيك الآن ثأرنا. أتوسل إليكم، اثأروا منه، لكن دعوا لي ولدي إطلالاً بنا. أين نوسى يا ناس؟ هانذي يا فردوس هانم. ابن نور الدين الصغير العليل، ابني يا ست نوسى، بارك الله فيك. اطمئني يا فردوس هانم، إنه بخير. هو هنا؟ لا، إنه في حضن مربيته إقبال. إقبال؟ هناك في البيت؟ وجدناه تائهاً بجوار البيت، وجد الباب مفتوحاً فخرج. لم نشأ إلامك فأعدناه إلى مربيته. يا للأصالة، بارك الله فيكم. خذي يا ست نوسة، خذي كل هذا المال، إنها سرة أعددتها لافتداء ولدي من خاطفي. وزعي هذا المال بنفسك على المحتاجين والفقراء من أهل الحارة، من أهل الحي. لا، احتفظي بمالك يا فردوس هانم. إنها مجرد هدية النبي قبل الهدية؟ للنبي هدية، لكن لغيره صلى الله عليه وسلم رشوة. احتفظي بمالك يا فردوس هانم، لسنا مثلكم، لقد غرستم نبتة الرشوة والبرطلة في البلد، ولذا تظنون أن كل الناس أصيبت بهذا الداء الوبيل. النبي قبل الهدية، لعنة الله على فهمكم الخاطئ وتفسيركم المعوج لما بالدين الحنيف من مثل. أشيروا علي يا ناس، أشيروا علي، أنا على استعداد لتنفيذ كل ما تأمرونني به من أجل إسعادكم، من أجل تغيير نظرتكم لنا. نحن قبل كل شيء بشر نعيش في بلد واحد، ندين بدين واحد. أشيروا علي، ما الذي يمكن أن أقوم به؟ ما الذي يمكن أن أفعله؟ ها هو الشيخ علوش. أنت هنا يا فردوس هانم؟ نعم يا شيخ علوش. وما الذي جاء بك إلى حارة عتريس؟ جئت أبحث عن ابن نور الدين. هنا؟ ظننت أننا خطفناه. ابنك مع مربيته إقبال وخدمك يبحثون عنك. سأعود إليهم بعد أن اطمأن قلبي، ولكني يا شيخي لن أبرح الحارة قبل أن أسمع منك ومنهم. قل لهم يا شيخ علوش إنك أنت الذي علمتني القراءة والكتابة، قل لهم إنك أنت الذي غرست في نفسي حب الخير وكراهية الظلم، قل لهم يا شيخي إنك أنت الذي وجهني إلى طريق الهداية والصلاح والعفاف، قل لهم إنني لم أكن راضية يوما عن تصرفات سليم، ولكن منطق الحياة وسط الذئاب يدفع الإنسان دافعا أن يكون هو أيضا ذئبا مثله، إذ ليس أمامه بديل غيره. منطق فاسد مريض، ولذا لا تغمض لهم عيون. حقا، إما مقتول أو مشنوق أو مهتوك ستره، منهوبة داره بعد حبسه في جب بالعرقانة لا تدخله الشمس. آه يا ناس، ليس بيدي وحدي إصلاح الحال، إذ لا حول ولا قوة. على أي حال، فات أوان التقويم وإصلاح الحال الآن. إنهم جميعا آخذون في الأفول والاضمحلال، وأرى في الأفق غيمة سوداء كبيرة ستبتلع الكل. قل لها يا شيخ علوش إننا لسنا بمجرمين أو قطاع طرق، لسنا بسفاحين نأكل بعضنا. قل لها إننا قوم فقراء حقا، لكننا نأكل بشرفنا ومن عرق جبيننا. قل لها يا شيخ علوش إننا أشرف من سليم الشفت الذي يمد راحته لتناول الريشة ليل نهار، سليم الشفت الذي رغم كل ما حباه الله به من نعم يمد راحته ويغرق الحارات بالمخدرات، غير عابئ بالبيوت التي يهدم أركانها، ولا النساء التي يرملها، ولا الأطفال التي تعاني اليتمى بسبب سمومه. تخفين وجهك تقززا يا فردوس هانم. اسمعيني إذن، نحن حقا قوم فقراء بسطاء يا ابنتي، لكننا شرفاء. لو نظرت حواليك ستجدين أبناء باب الشعرية، بل أبناء بر مصر كلها أكثر منكم عددا. أنتم قلة وهم كثرة، ولو ثاروا عليكم وقطعوا رقابكم لن يلومهم أحد، لكنهم ضعفاء مساكين، لأنكم سرقتم جهدهم وسلبتموهم أسباب حياتهم. ولكن حذاري حذاري، لأن الضعيف بطشته عمياء هي والقبر لكم ولهم إن اقتضى الأمر. زوجك يا فردوس هانم شنق زوجي هنا، هنا في قلب الحارة ظلما وعدوانا، وبعث بجنده فنهب الحارة البيوت والدكاكين، لم يطرق قشة، ولأيام ظل الخراب والدمار والحريق يسود الحارة. لا أدري كيف سولت له نفسه أن يفعل بنا هذا، كيف سولت نفسه أن يحرم وليدا من والده، أن يحرم زوجة من رجلها دون أن يسأل نفسه ما الجرم، ما الجرم الذي ارتكبه. على أي حال، لقد أخذنا بثأرنا من كل من أسهم في شنق حجاج. العسكر والأرناؤوطي. واليوم القاضي جزولي وأغا عسكر الشفت. بقي الشفت نفسه. سامحوني، سامحني يا شيخ علوش وأنت يا نوسة، نحن مجموعة من الأوباش حقا، لكن لكل شيء نهاية، لكل شيء نهاية. انظروا، انظروا ما هذا. الشفت. الزفة يا مولانا. كفة. احتفال بسيط بالكاشف سليم الشفت. ألم نقل لفردوس إنه لم يبق غيره؟ ما هذا؟ إنهم يجرون الكاشف ممرق الثياب متسخ الوجه وقد حلقوا له نصف لحيته. ما هذا؟ ما الذي تفعله هنا يا مجنون؟ أسرع واختبئ. هنا شنق حجاج، هنا شنق حجاج، فاذهب قبل أن يحضر إليك شبحه ويذبحك كما تذبح الخراف. أين ذقنك يا مولانا الكاشف؟ ذقن الكاشف راحت. أين شاربك يا مولانا الكاشف؟ شوارب الكاشف راحت، كل راح راح راح، شوارب الكاشف وذقن الكاشف، صلعة الكاشف تلمع يا ناس. الموت لضار المرتشي، الموت للضارية، مزقوا لحمة، لابد أن يموت أشنع ميتا. لا تتركوه حيا. لا لا يا أبناء باب الشعرية، لا، إنه سبب كل المصائب يا مولانا. هو الذي أمر بشرق حجاج. لابد أن نقتص منه. السن بالسن والعين بالعين. لا لا يا أبنائي، لا، تكفيه هذه الفضيحة ويكفيه هذا الدرس، اتركوه يذهب إلى حال سبيله، إلى بيته وزوجته، لقد نال جزاءه الحق. سيتفرعن ثانية ولن نفلت من بين يديه إن جلس على كرسي الكاشفية ثانية. لا لا يا أبنائي، لا تخافوا شيئا، لقد انتهى أمره. أما أنت يا سليم فتذكر هذه اللحظة، لأننا لن نلحق بك ضرا، بل سنتركك لنفسك تبكتك حتى الموت. أني هيا اذهبوا به إلى داره يا أولاد. هيا. مهلا يا شيخ علوش، مهلا. اقبضوا على سليم الشفت. ما الأمر يا طاهر بيك؟ لقد بلغ الوالي كل ما جرى، ووصلته عارضتك التي وقعها معك طائفة من علماء الأزهر، فأمر بالقبض على سليم الشفت وإيداعه بالعرقانة في سجن الألعاب. الله أكبر. فذلك أمر مولانا الوالي بعد التثبت واليقين بعزل القاضي جازولي من منصب القضاء وتوليد شيخ علوش منصب قاضي القضاء. الحمد لله. الله أكبر. القضاء؟ لا يا طاهر بيك، لا. ولماذا يا شيخ علوش؟ لماذا؟ تكلم. لماذا يا شيخ؟ يا أبنائي، القضاء مسؤولية جسيمة وأنا لا أقدر على تحملها يا طاهر بيك. ما وجد الوالي من هو أحق منك بالقضاء يا شيخ علوش، وكلمتك ستكون في كل الأمور هي العليا، وقد أقسمت للوالي قبل تسلم منصب الكاشف أني سأكون عونا لك في إقرار العدل والأمن بين الرعية. اقبل يا شيخ علوش، اقبل. اقبل يا شيخ علوش. لله الأمر والتدبير يا طاهر بيك، لله الأمر والتدبير. هيا خذوا سليم، هيا ابعدوهم. لقد قمتم بعمل مجيد يا أولادي، لقنتم الظالم درسا لن ينساه أبدا، لكن ليس هذا نهاية المطاف، ليس هذا أبدا نهاية المطاف. النزوع إلى الجبروت والظلم النزوع إلى الشر من طبيعة البشر. يا أولادي، للسلطة بريق يغشى الأعين ويحجب عنها الحق والخير والعدل، فاتحدوا يا أبنائي وكونوا يداً واحدة تقوم الظالم إن جنح إلى الظلم. هكذا كان بناة الإسلام الأول، وهكذا دوماً يجب أن نكون. كنتم مع باب الشعرية، صور الشخصيات حسب سماع الأصوات زكي عبد المجيد في دور دومة، صبري الهواري خليل، عادل مصلحي عبد الله، محمد محمود كروان، أحمد ماهر حجاج، مفيد عاشور مكاوي، عثمان محمد علي الشيخ علوش، عبد الله حفني طاهر بيك، علي قاعود الأرناؤوطي، حلمي فودة إشكانزي، رؤوف مصطفى الكاشف سليم، يسرية الحكيم فردوس هانم، جلال توفيق جازولي، ميرفت سعيد نوسة، وإسماعيل عبد الفتاح الحارس. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم. باب الشعرية مسرحية من تأليف أنور جعفر، إخراج رجب الحلواني.